أهلا ومرحبا بكم في صالون على المليون الثقافي رقم 592. الحقيقة كتير سألوني بشكل شخصي أو حتى على الصفحة توتر القرآن، أكيد تقصده تواتر القرآن، والبعض يعني تحلى بالشجاعة المفرطة ودخل قال أنت غلط، هو اسمه تواتر القرآن مش تواتر القرآن. والحقيقة أنه يمكن المصطلح أو الكلمة كلمة التوتر ربما تصيب من يسمع هذه الكلمة ملصوقة بالقرآن تصيبه بالتوتر، يعني إزاي إحنا في المسلمين يروا أن القرآن كلام الله، فكيف يمكن أن يتم وصفه بالتوتر أو إلصاقه بالتوتر؟ والحقيقة يعني أحد الزملاء الموجودين في القاعة سألني امبارح، سامر هو التوتر القرآن مقصود بإيه؟ وأنا رفضت تماما أن أشير أو أشيح عن المفهوم لأترك للضيف أن يتناول الفكرة كيف تولدت واختياره المصطلح توتر القرآن والمداخل التي كتبها. الحقيقة لما نيجي نتحدث عن أي باحث بيتناول القرآن أو الدراسات القرآنية بقول ده تكرارا مش عاوزين نوصف فيه، لكن أشبه بمن يسير في حقل ألغام، وطبعا معروف الأسباب إيه. وعلى الرغم من ذلك نرى أن أحد أهم الحلول الكبرى في إجراء إصلاح ديني لابد أن تشتبك مع النص القرآني. البعض طبعا بيقفز على هذه المسألة ويرى أو ينمط أو يختزل إشكالية الإصلاح الديني في التفاسير أو في الفقه أو حتى في الأحاديث، لكن الحقيقة لا، النص القرآني علينا أن نشتبك معه إذا كنا جادين في مسألة الخروج من عنق الزجاجة. وتحدثنا عن ده مرارا وتكرارا، ولما أقول تحدثنا عن ده ما بقصدش أحمد سامر بس أو المليون، العديد من المفكرين المعاصرين والقدماء. لكن أنا ممكن أبعد عن تفسير كلمة التوتر وأتركها لضيفنا مؤلف الكتاب، لكن أقدر أقول أنه نسأل سؤال، هل هنالك تناقض ظاهري وتناقض موضوعي؟ يعني أي لفظة لما بتحمل شكل من أشكال التناقض ده بيقع التناقض اللفظي يؤدي في النهاية أو بالضرورة إلى تناقض فعلي أو تناقض في المضمون. يعني خلينا نبسط المسائل شوية، لما تيجي تقولي مثلا موقف القرآن من المسيحيين، فجأة استحضر لك آية مثلا إن منهم قسطسين ورهبان، وفي نفس الوقت أقول لك لقد كفر الذين قالوا إن الله إن المسيح إن عيسى بن مريم هو الله، أو آية الجزية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية يعني عن يد وهم صاغرون، يعني في النهاية هنالك تباين. أو حتى على المستوى العام إن جنحوا للسلم فاجنح لها، وفي نفس الوقت عندنا برضو واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم أو وقاتلوا الذين لا يؤمنون، هكذا. هو أنا عايزين ننوه على حاجة بالمناسبة، القرآن النص القرآني وده أعتقد أنه معلوم للجميع، هنالك ثمت فروق واضحة في مستوى البنية بين النصوص المكية والنصوص المدنية. معلش يا محمد يقول كده لحد الناس مطور. الزملاء اللي جم موبايلاتهم سايلن صح؟ عظيم. ماشي يا محمد. يعني اعتقد انه معلوم للاغلب مش هنقول للجميع ان هنالك ثمت فروق واضحه في بنيه النص القراني في الايات المدنيه والايات المكيه على مستوى الخطاب وعلى مستوى المتن وعلى مستوى الاولويه في الخطاب الموجه. النص المكي في اغلبه في شكل معين من الجناس والموسيقى والسجع والتبشير بالنعيم الاخره والتحذير من سعير الجحيم، بينما عندما انتقل الإسلام إلى المدينة ورسخت أو قويت شوكة الدولة الإسلامية وبقى في شكل من أشكال الدولة، بالضرورة هذا أدى إلى شكل من أشكال التطور في النص وبنية النص، وابتدى النص يأخذ شكل من أشكال التفاعل مع الواقع والتفاعل التشريعي والتفاعل المتعلق بالاجتماع. وحتى بعد كتير عن مسألة السجع والجناس والموسيقى، يبقى حصل تغير في الخطاب على مستوى الشكل والمضمون. بس هو في نقطة مهمة عايزين نتكلم فيها، ألا وهي أن القرآن كنص اكتمل في 23 سنة، وده مدى زمن كبير، وبالتالي يقدر يخليك تتفهم أو تتفاهم مع فكرة أن هنالك ثمت تناقض ظاهري من وجهة نظرك، أو ثمت تغيرات أو تبدلات، أو ثمت إغراق في التفاعل مع الواقع. نص القرآني سواء يعني شئت أم أبيت لكن كان متفاعل مع الواقع، كنت مؤمن به أو غير مؤمن به، الواقع بيقول أن النص القرآني كان متفاعلا مع الواقع. وهدلل على ده يمكن في التعقيب اللي هيتم على بعد ما ضيفنا يتحدث عن فكرة الكتاب والمداخل التي يتحدث عنها في توتر القرآن. نقول كالمقدمة مؤرخ أو المستشرق الأهم في تاريخ الاستشراق وواضع أسس أهم كتاب تناول القرآن تاريخ القرآن، تحدث عن فكرة شديدة الأهمية والمركزية، ودي على فكرة فكرة واضحة للمؤمن أو غير المؤمن. النصوص التوراتية أو اليهودية والنصوص المسيحية لم يضعها شخص واحد، بينما النص القرآني وضعه شخص واحد، سواء كنت مؤمن أنه من عند الله عبر وسيط هو النبي محمد أو غير مؤمن، لكن حتى لو غير مؤمن من كتب القرآن أو قال القرآن النبي محمد. هذه البنية توضح أنه هذا الاختلاف في النص القرآني بنيته أو تكوينه أو تركيبته، أنه شخص واحد هو اللي نقله لنا سواء كان من عند أو من عند الله وحيا، والنصوص التوراتية والنصوص الإنجيلية أو النصوص المسيحية كانت عبر تراكم كمان زمني أكبر بالمناسبة. يعني القرآن خد 23 سنة، مش عايز أتكلم عن مسألة الجمع في القرآن، يمكن ضيفنا يتطرق ليها، لكن أتكلم عن النص اللي جالنا، بعيدا بقى عن البحث في مسألة الجمع والمصحف وحرق المصحف وغيرها، والآيات التي نسخت والآيات التي نسفت. يعني البعض يعرف مسألة أنه الأحزاب كانت كالبقرة أو تزيد، أين هذه الآيات؟ المهم فكرة أنه النص ياخد 23 سنة وإحنا شايفينه أنه مدى زمني كبير أو مدى زمني ممتد، لكنه في النهاية مكون أو منقول لنا أو وصل إلينا أنه شخص واحد فقط هو النبي محمد. بأكرر إن كنت مؤمنا أنه وحي من عند الله أو حتى غير مؤمن، لكن محدش يقدر يختلف أن النص القرآني من قدمه لنا هو النبي محمد. وعشان كده هذه المدخلات اللي أشرت ليها ربما تكون كاشفة في إثارة العديد من الأسئلة التي ربما تندلع في أذهان أو في عقول حضراتكم، ربما تزيد أكثر غلوا وأكثر جنوحا عندما نسمع أو نستمع إلى طرح ضيفنا الليلة الذي قدم كتابه مقدمة عن توتر القرآن الصادر عن دار الثقافة الجديدة قبل 7 سنوات. والحقيقة أنا عايز أشير حاجة قبل ما أقدم ضيفي، إنه هذا الكتاب بالأهمية التي ينبغي علينا كباحثين أو كمهتمين أو كفاعلين في النشاط الثقافي أو النشاط الفكري أن نطلع عليه ونتعامل معه، لأنه عمل إطلالة بانورامية. بالمناسبة دراسات كثيرة وكتب كثيرة تحدثت عن القرآن من مناظير عدة ومداخل عدة أو مداخل عدة مختلفة، المنظور اللغوي والفقهي والخطابي والتاريخي والسوسيولوجي وغيرها، لكن الحقيقة العرض الذي أتى في كتاب مقدمة عن توتر القرآن كان عرض بانورامي، وأعتقد أنه عرض بانورامي مع كثافته كان غير مخل بالمرة. تناول فيه المداخل الفقهية واللغوية والفلسفية والتاريخية وأطروحات التي قدمها المفكرين المعاصرين في الدراسات القرآنية أو النص القرآني. وعلى هذا الطرح أدعو حضراتكم لاقتناء الكتاب أو الاطلاع عليه، لأنه هيفيد كل المهتمين بمسألة الدراسات القرآنية. صالون على المنيون هذه الليلة يأتي بعنوان مقدمة عن توتر القرآن، يحل ضيفا على صالون على المنيون الكاتب والباحث المتميز بل شديد التميز جمال عمر، أدعو حضراتكم للترحيب به. الشكر الجزيل على المنيون ولأحمد سامر شخصيا، شيخنا أحمد سامر بقى دلوقتي لأنه بقاله 12 سنة وهو يعني ثابت على الجهد، فتحية ليهم. وإحنا احتفلنا من كام يوم بعيدهم الـ 12 وبدايتهم في اليوم العيد السنة 13، وبشكركم شكرا جزيلا من كل قلبي على حضوركم في هذا الوقت وهذا العهد الذي نهتم فيه بأسعار البصل والطماطم والحاجات دي أهم من الفكر. وأحب أن أنا أنوه مرة تانية أن هذه المحاضرات ودية المحاضرة الرابعة أنا بهديها لروح علي مبروك، أحد الذين أسسوا علمانيون فكريا وساهموا فيها. وتحية أيضا ل علمانيون لأنها استضافت علي مبروك واستضافت حسن حنفي واستضافت جابر عصفور من ضمن الثلاثة اللي أنا كتبت عنهم في كتاب مدرسة القاهرة. النهاردة أنا عايز الحوار ياخد مدى ونفتح بعض النتوق وبعض الجروح، ولذلك أنا مش هركز على أن أنا أتكلم فترة طويلة، أحاول أقصر بقدر الإمكان علشان أتفاعل مع الأسئلة لأن ده أهم شيء. وأنا متأكد إن أحمد سامر لما يقعد هنا يبقى معناه إنه عايز يتخانق، فأهلا بالخناق بعد الـ الـ الـ الكلمتين اللي أنا هقولهم. مقدمة عن توتر القرآن، وأنا متذكر إن أحمد لما عمل الإعلان في عالم مليون وكتب توتر القرآن، فتقريبا واحد كتب له تعليق بيقول له أنت جايبين واحد ما بيعرفش الفرق ما بين توتر وتواتر، لأن كل الناس ما تقول توتر القرآن يبقى إيه ده ما في حاجة غلط، هو إيه تواتر القرآن. فأنا يعني اسم التوتر القرآن مش هعرف التعريف، لأن حتى لا يرى الكتاب مش سيجد التعريف بالطريقة المنطقية التي يسير عليها الأزهر، ان احنا نعمل ايه التعريف الجامع المانع اللي بيستخدم المنطق الصوري وفكرة الجوهر والايه والعرض. ايه بقى حدوتة توتر القرآن؟ زي ما احمد اشار في كلمته، الوحي على حسب المرويات اللي وصلت الينا استمر على مدار 22 سنة وخمسة اشهر. النبي عليه الصلاة والسلام، وانا متأكد ان في ناس من علمانيون اول ما يقولوا ايه سمعوا عليه الصلاة والسلام انت جاب لنا شيخ واحنا في علمانيون، فانا اصدها لما اكون في علمانيون ان انا اقول النبي عليه الصلاة والسلام كان بيخرج ويقول كلام شفاهي على مدار هذه الايه الفترة الطويلة. بضربها بمثل علشان اقرب الفكرة ولله المثل الأعلى، يعني إنه كان بالضبط حد هيجي كل جمعة وهيعمل فيديو خمس دقايق، وبعد فترة حد هيحول هذا الكلام المنطوق الملفوظ إلى إيه مكتوب، وبعد شوية هيتحول جزء من هذا الكلام يضم إلى إيه جزء آخر بعده، ونكون الشابترز أو الصور في القرآن. الشيء المتفق عليه المسلمين ان ترتيب المصحف الحالي يختلف عن ترتيب الايه النزول بتاع الوحي. جمع النقطة المفصلية اللي انا بناقشها وبقولها ايه، انه هذه الظاهرة اللي سماها محمد أركون القرآن الحي بتحولها بين دفتي مصحف وتحولت إلى كتاب، وبداية التعامل معها على أنها إيه؟ كتاب. وعلى فكرة كلمة كتاب في القرآن لا تعني الكتاب كما نعنيه الآن، عشان في ناس تيجي تتكلم بالضبط إيه سورة البقرة بتقول لك ألف لام ميم ذلك الكتاب، فين الكتاب بقى؟ هو بيكلم كلمة الكتاب كإيه؟ بالمفهوم المعاصر لنا، لكن الكتاب قد تعني الرسالة في فترة من فترة، قد تعني الفصل. يعني انت لو جبت كتاب علي عبد الرازي اللي احنا نحتفل السنة دي بمرور 100 سنة عليه هتلاقي كل فصل مسميه الايه الكتاب. فالكتاب تعني كلمة الرسالة، بس دي نقطة فرعية يعني هامش مش في الموضوع بتاعنا. هذا المصحف التعامل معه على انه كتاب ولد مجموعة من المشكلات. ايه بقى المشكلات؟ زي ما احمد حاول يذكر المثل، هتجد لو خدنا مثلا في تصوير المصحف للذات الالهية، فستجد في المصحف ايات بتشير الى ايه ليس كمثله شيء، لا تدركه الابصار، وستجد ايضا في المصحف ايات بتتكلم عن ايه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يقول لا تدركوا الأبصار وفي نفس الوقت ناظرة. أحمد في تعليقه هو بيحاول بيحط بقى الدبوس بتاعه أنه إيه يا جمال أنت جايب لنا كلمة توتر القرآن، أنت ليه ما قلتش تناقض عشان تريحنا، ده المصحف إيه متناقض، وجيب لنا الموضوع على بلاطة كده. هو ده لب الموضوع، وانا بخش المعركة على طول. يعني كلمة توتر، لان القرآن انا بتعامل معه ككائن حي، هناك تجاذب بين ايه؟ بين اجزائه. فكلمة التوتر تشير الى هذا الجانب الايه؟ الحي. ادي نقطة. النقطة الثانية، ان انا متذكر في 2014 عملنا ورشة وحضر فيها دراعمة وحضر فيها أزهريين ومسجلة في مؤمنون بلا حدود. كلمة توتر عملت إيه؟ توتر، لأنها لم تأتي أبدا مع إيه؟ مع القرآن. هو كان في مبحث عند في علوم التراث، هو مبحث إيه؟ مشكل القرآن. وعلى فكرة كلمة تناقض موجودة إيه؟ استخدامات سابقة، ما هيش حاجة جديدة يعني، لكن مش هو ده المعنى اللي انا كجمال او الظاهره اللي انا بحاول اشير ايه اليه. انا باشير الى تجاذب بين جنبات المصحف ناتجه من تحوله من خطاب شفاهي على مدار الزمن الطويل الى ايه؟ الى كتاب. ايه الاشكال هنا؟ الاشكال ان انت لما تتعامل مع المصحف على انه كتاب، من سمات الكتاب ان يكون هناك بؤره معنى ومركز دلال. يعني ما ينفعش الكتاب يبقى، نستعير بقى كلمة احمد سامر ندخله التاريخ اهو، تناقض. لازم يبقى فيه ايه؟ في وحدة في المعنى. فاللي انا بدعيه ان هذه الثنائية او هذه الظاهرة حاول ان يتعامل معها المسلمون قدماء ومحدثين، وحاولوا يجدوا حلول لهذه الايه؟ لهذا الإشكال أو لهذا التوتر، لرفع التوتر. من ضمن هذه الحلول أنا هدي مثال، يعني مثلا الناس اللي بتبحث عن عقيدة داخل عقيدة إسلامية من داخل المصحف، فهتجد أنه يعتمد على الآية 7 من سورة آل عمران، اللي هي بتتكلم عن أن القرآن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يبقى بيقولوا هنا القرآن في آيات محكمة بتعبيرنا احنا دلوقتي بايه، اللي هي الواضحة واضحة، وآيات متشابهة اللي هي آيات غامضة. واتفقوا معظمهم على الايه؟ على المبدأ ده، لكن اختلفوا في تحديد ما هو المحكم وما هو المتشابه. يبقى ثنائية المحكم والمتشابه عند علماء الكلام هي محاولة للرفع الايه؟ التوتر. فيجي مثلا طيار زي المعتزلة يقول انه ليس كمثله شيء، هي الآية المحكمة، هي ديت الآية الايه؟ الواضحة، وربنا ليس له تمثيل ومنزه عن الايه؟ عن التجسيم. وكل بقى الآيات اللي بتتكلم عن يد وعين وساق يجب ان احنا ايه؟ ما نفهمهاش بالمعنى الحرف ونأولها. يبقى هم اتفقوا على مسألة ان في محكم وفي متشابه، لكن اختلفوا ما هو المحكم وما هو المتشابه. نقطتي ان كلمة المحكم، مفهوم المحكم ومفهوم المتشابه، هو مفهوم لمحاولة رفع الايه؟ التوتر. بتقوم على مركزة معنى تخليه هو المركز، وتجعل المعنى الاخر في الايه؟ في الهامش. طيب يا جماعة، يا اللي انت قلتوا ان القرآن فيه محكم وفيه متشابه، ما انت هتجدوا برضو ايات من القرآن بتتكلم على ايه؟ ان القرآن كله محكم، وفي ايات تانية بتتكلم عن القرآن كله ايه؟ متشابه، مثاني. يبقى حتى اختيار فكرة محكم ومتشابه هو ايه؟ اختيار لاختيار وتهميش لاختيار اخر. اللي انا بدعيه بقى ان تاريخ المسلمين حتى الان ما زال مستمرا في انتاج هذه الثنائيات. في علم الكلام المحكم والمتشابه، في علوم الفقه بنتكلم بقى احمد ذات نفسه في علمانيون يقول لك في تفرقه بنيويه ما بين المكي والمدني. يبقى ثنائيه المكي والايه؟ والمدني، والمطلق والمقيد، والخاص والعام، وعند الشيعة وعند المتصوفة الظاهر والباطن، وعند الجماعة بتوع البلاغة بيكلمك على الحقيقة والمجاز، ان في تعبيرات حقيقية وفي تعبيرات مجازية، والفلاسفة كلموا عن الشريعة والحقيقة. يبقى إذن كل دي ثنائيات تراثية بتحاول بتعبير ان هو رفع الايه التوتر. دخلنا العصر الحديث انتجنا ايضا ايه ثنائيات اخرى وما زلنا ننتجها، من ضمنها الثابت والمتغير، الشريعة والفقه. محمد شحرور اتكلم عن القرآن والكتاب، المستشار عبد الجواد ياسين اللي انا كنت لسه بزوره من الاسبوع اللي فات عمل كتاب الدين والتدين، علي مبروك ذات نفسه عمل الاجرائي والتأسيسي، نصر ابو زيد في بداياته كان عامل المعنى والمغزى. كل دي ثنائيات بنحاول نرفع بها الايه التوتر الموجود بين جنبات المصحف. الكتاب كله هو رصد تتبعي لهذه الايه الثنائيات عند القدماء وعند المحدثين، سنة وشيعة. الكتاب مكتنز، وكان انا كنت في صراع مع نفسي، هل بقى اعمل كتاب ياخد 3-4 مجلدات علشان تفصله تاريخيا، ام تعمل كتاب عبارة عن مقدمة كنموذج لكي يستكمله ايه اخرون. ولذلك يعني الباب الاول اللي هو بيتعامل مع التراثيين صغير، ده يعني كل فصل من دولت عايز ممكن يتاخد في مجلد، اللي هو يعني مثلا كيف تعامل الفقهاء لمحاولة رفع التوتر، كيف تعامل المتكلمون وهكذا. فلذلك الكتاب فيه حتة اكتناز، لكن انا حاولت بقدر الامكان برضو ما يبقاش متخصص قوي ولا يبقى كتاب فيه نوع من السطحية. فمش عارف أنا نجحت ولا لا، بس هذا ما سعيت إلى أن أقدم. ويأتي السؤال في نهاية الكتاب ليسأل: هل نجحت جهودنا في رفع التوتر عن المصحف؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: هل التوتر هو التعبير الحقيقي اللي يعبر عن الكتاب هو توتر المصحف مش توتر الإيه القرآن؟ هل توتر المصحف هو نقيصة يحتاج منا إلى أن نسعى إلى أن نرفعها، أم هو جزء من مكونات الإيه الوحي؟ يعني المثل اللي ضربه أحمد في محاولة تصوير تعامل المصحف مع غير المسلمين، ما أنت هتجد في سياق إن النبي محمد كان بيبعتهم فين؟ عند النجاشي، لان هناك ايه ملك لا يظلم لديه ايه احد. هو الخطاب القرآني هيجي يتكلم دلوقتي وهو في هذه بيبعتهم في في في في الرحله الاولى والحبشه الاولى والحبشه الثانيه، هيتكلم معاهم على يقول لك لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. اذا الايه هنا لها، الايات هنا لها ايه سياق. الاشكال بيجي منين بقى؟ الإشكال بيجي لما بنلغي السياقات ونحاول نوصل إلى ما هو موقف. دايما الجماعة بتوع تيار الدين يقول لك إيه؟ موقف الإسلام كيت وكيت وكيت، موقف القرآن. هو اللي بيجيب موقف القرآن ولا بيجيب موقف الإسلام؟ ده هو بيجيب إيه؟ موقفه هو، ده لو كان بيقف. إذن هذه الآيات لها سياق تفهم في هذا السياق. ولذلك في مجموعة من القضايا الكبيرة جدا جدا في نهاية الكتاب أنا بعمل فاتحة. الفاتحة لكي تقول أو لكي تبدأ بحث آخر، يعني بعد نهاية هذا الكتاب هناك مجموعة من الأسئلة محتاجة لإيه؟ لبحث آخر. فمن ضمن هذه الأسئلة السؤال اللي كان نصر أبو زيد ذاته قاعد دافع عنه. نصر أبو زيد عمل كتاب مفهوم النص دراسة في علوم القرآن، يعني هو اللي كان بيحارب علشان نتعامل مع القرآن على إنه إيه نص، بس هو كان بيستخدمها كلمة نص ليس بالمعنى التراثي، كان بيستخدم كلمة نص بدلالتها في علوم اللغة الحديثة وفي الدراسات الأدبية، ودي لها دلالة تانية غير كلمة نص اللي كان بيستخدمها الإيه القدماء. هو اكتشف ان التعامل مع القرآن على انه نص هو لب الاشكال، لان القرآن مش نص، القرآن مجموعة من الخطابات. ايه الفرق ما بين نص وما بين خطابات بدون الدخول في ايه في مصطلحات اعجمية؟ النص انا بقعد كمؤلف او ككاتب بيني وبين نفسي بتخيل قارئ ضمني وبكتب ليه النص، ممكن اعدل وممكن اغير وممكن ايه اعيد صياغة. الخطاب المتلقي حاضر في الخطاب، يعني انا دلوقتي كلامي اللي انا قلته دلوقتي متأثر بكلام مين؟ احمد سامر اللي جه قبل مين. فلو هو في الكاميرا دي، شايفين الكاميرا دي، اتشال الجزء اللي هو قاله، الكلام بتاعي هيبقى ايه نقص، لان انا دمنت وضفرت كلام من اللي هو قال. ممكن واحد منكم دلوقتي ما يعجبوش الكلام اللي انا اقوله ويوم قايم وماشي، فيعمل ايه؟ فبيأثر في خطابي، او حد يقوم يزعق دلوقتي، او حد يكون مخبي بطين ولا حاجة، فالمتلقي حاضر في الخطاب. لذلك التعامل مع المصحف على انه خطابات هيتولد منه ان احنا نسأل من المتكلم ومن المخاطب وما مود الخطاب، لان الكلمة الواحدة على حسب نطقها يتحدد معنى. انت ممكن تقول كلمة الله، ممكن تبقى انبساط من مقطوعة موسيقية، وممكن تبقى زجر الله، وممكن تبقى نهي، وممكن تبقى ده. انا ما اتكلمتش على ايه التون بتاع الصوت، ده هي الكلمة ذاتها على حسب من المتكلم ومن المتلقي. في مثلا انا بضربه طول الوقت للتمثيل، الفرق ما بين الاثنين، واختم بالنقطة دي علشان افتح مجال اكبر للمناقشة والمناقشة. يعني انا لو جيت قلت لك مثلا انه في واحد هو في موبايل بيرن يا جماعة، خلوا الموبايل في الشنطة، موبايل مين يا جماعة؟ انا تليفوني برا، نرمي الشنطة. طيب حصل خير، حصل خير، حصل خير، بس عشان يعني يقفله بس مش اكتر، وانا مش سامعها اصلا. بيطلع في الصوت للاسف، بيطلع في التصوير. لو انا قلت لك انه في هو قال له ازيك يا راجل، اكيد العباره دي انت هتفهم منها ايه معنى. ممكن يكون حد بيطمن على واحد صاحبه او يعني حد يعرفه يعني. طيب لما اقول لك ان اللي قال هذه العبارة هو طالب بيقولها للدكتور في الجامعة، هي نفس العبارة دلالتها ايه اختلفت؟ لو قلت لك ان هو طالب بيقولها للدكتور في الجامعة في المدرج امام الطلبة، هنا خدت ابعاد ايه تانية خالص. لو قلت لك نفس الحاجات اللي قدامك ديت وايه وفي حضور السيد رئيس الجامعة، لو قلت لك في كل الحاجات ديت كلها وبعدين رئيس الجامعة ضحك والدكتور ضحك اللي هو اتقال له نفس الكلام ده والطلبة في المدرج ضحكوا، شوف هي نفس الجملة لكن تحديد من المتكلم ومن المخاطب وما هو مود وسياق الخطاب تحول الايه المعاني. ف النقطة الأساسية هنا أن توتر القرآن أو توتر المصحف ليس نقيصة يجب علينا أن نرفعها، لكن الإشكال في التعامل معه على أنه إيه؟ كتاب بنحاول نوصل إلى بؤرة معنى ومركز دلالة له. والصراع التاريخي حتى الآن ما بين المتصارعين على إيه هو المركز وإيه هو الهامش، وكل واحد وكل مجموعة تقدر تطلع من الخطابات القرآنية ما إيه ما يسندها. يعني هتجد بتوع الجامعات الدينية هيقول لك إيه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث، يطلع لك منه. وهتلاقي الشيخ الأزهري اللي هو عايز يطلع بعد بتاع عشان يواجه بتاعه إيه يتكلم بقى على انهم منهم قسيسين ورهبان، وعشان هيجيب الايه الثانيه اللي بتتكلم على ايه، وده موجود وده ايه موجود. فالصراع طول الوقت على ما هو المركز وما هو الهامش، والصراع الاخر بخلق ثنائيات تحاول ان ترفع هذا التوتر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بما اننا فعل مليون. شكرا للباحث جمال عمر. اعتقد انه بعد اذنكم يا جماعه مفيش نقاشات جانبيه طوال فتره الصلاه لو سمحت. شكرا للباحث جمال عمر على الطرح السريع اللي ربما يجعل بعض الاستفزاز من حضراتكم لتوجيه اسئله او توجيه مداخلات. لكن خلينا قبل ما نستمع الى القاعه والمداخلات المتوقعه يعني هنوجه سؤال للباحث المتميز جمال عمر. يعني الحقيقة أنه مسألة المركز والهامش محكومة بقاعدة تقريبا أغلب المفسرين، بكلم عن المفسرين الكلاسيكيين مش الإصلاحيين يعني، وهي فكرة عموم اللفظ لا خصوص السبب. عموم اللفظ لا خصوص السبب دي يا جمال من الآخر بتشكل قيد حاكم مانع عن أصلا الفحص. والمقولة الثانية اللي بنتعامل معها تعامل النص، يعني تعامل كأنها وردت في القرآن لا اجتهاد مع النص. يعني طب يعني لا اجتهاد مع النص، وبعدين عندك بمناسبة التوتر وما يعلم تأويله إلا مين؟ إلا الله، مش إلا الفقهاء ولا للباحثين ولا حتى النبي. على حسب أنت هتقف فين في الآية مثلا. طيب عظيم، حلو ده، حلو الاشتباك ده، حلو ده. يعني نقصد أنه في النهاية التوتر بمثابة البحث عن شيء في الماء، لأنه محاولتك التي قد تبدو رشيقة في تحرير هذا التوتر أو رفع هذا التوتر أو تحرير النص وجعله خطاب أو أنه تستنكر أنه كتاب أو مش كتاب، هي مرهونة بثقل متوارث. أعتقد أنه عليك أن تشتبك معه. مسألة اللفظ عموم اللفظ بخصوص السبب، أنا معرفش يعني يمكن عدت عليك جمال ولا لأ، واعتقد انك يعني في طوال تاريخك البحثي اللي مقارب يمكن اكتر من عقدين، يعني اية لازم نوقف عندها، سورة الانفال الاية 64 و65، يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال، ان يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وان يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بانهم قوم لا يفقهون. يبقى هنا النسبة الرياضية، المؤمن لا يفر من 10، يقدر يسد قدام 10%، يقدروا يسد قدام 1000. الآية اللاحقة على طول 65، الآن خفف الله عنكم وعلم أن. السؤال ده موجه لجمال وللمسلمين وللمفكرين وللباحثين، عنوانه أن النص شديد ومغرق في التفاعل الاجتماعي والسوسيولوجي، ومفترض أنه بعد 1400 سنة أرجع وأقول لك لا اجتهاد مع النص وعموم اللفظ لا خصوص السبب، وبالتالي هشتبك اشتباك انه هطوع الواقع لخدمة نص كان في سياقه زمانيا مكانيا. بالمناسبة اصله برضو خدوا بالكم من حاجة في مسألة تاريخية النص ونظرية تاريخية النص ومبحث او مدخل تاريخية النص. هو في نقطة كمان بعد تاني مهم جدا، مش الزماني، البعد المكاني، وانا بشوفهم الاثنين مرتبطين ببعض. الزمكاني، شبه الجزيرة العربية في القرن السابع الميلادي ليست مصر في القرن 21. انا عندي متغيرين جغرافيين وزماني، يعني متغير جغرافي متغير زماني. فاعتقد انه المسألة الى حد بعيد مرتبطة بفكرة التفاعل المغرق، التفاعل الحاد، التفاعل اللي كان بمثابة انه ثمت هنالك فجوة او فراغ او سطحية في الدولة الإسلامية الوليدة، فراغ سياسي تشريعي اقتصادي اجتماعي مش موجود النهاردة في الدول التي يدين اغلب سكانها بالإسلام. بمعنى انه انا النهاردة لما اجي اشرع ولما اجي احكم ولما اجي امارس افعال اقتصادية او اجتماعية او سياسية، من البديهي انه 1400 سنة عندما توقف الوحي او عندما اكتمل القرآن، في 1400 سنة من المنتج البشري الحضاري اللي اعتقد علينا ان نأخذ به ونحطش الموضوع في كفتين، لانه دائما هي قاعدة تاريخية، كفة الجديد كفة الحديث هي اللي هتطب. تفضل. بلونتين وانا احط فيهم دبوسين. عموم اللفظ وخصوص السبب، ما هي دي من ضمن الثنائيات اللي هي مذكوره كمحاوله لرفع الايه التوتر. يعني كتير دي النهج الفقهي حاطط الخاص والعام، فيقول لك ايه عموم اللفظ لا خصوص الايه السبب. ولما تيجي تشد لهم المزوره ديت على القاعده دي هتلاقيهم ايه ما بيطبقوهاش قوي، يعني وعلى حسب مين اللي بيتكلم وبيطبقها فين. بس هي في النهايه هي محاوله لرفع التوتر. لكن انا طبعا هريح احمد وهشتبك معاه، وانا الان هحط العمة على راسي من فوق بما فيها كمان لا اجتهاد مع النص. في مكنة من التفكير تحيط بالايه بالنص. يعني ايه المذهب، سواء كان المذهب في الفقه ولا مذهب في العقيدة ولا حتى رؤية في البلاغة، هي بتبقى مكنة من مجموعة من القواعد الفكرية التي على أساسها تحدد كيف نستنتج ونأخذ الدلالة منين؟ من النصوص. احنا لسه دلوقتي عاملينه ليه؟ النص النص النص، بالرغم من أنا قلت ايه؟ القرآن مجموعة من الخطابات، وان الاشكاليه في التعامل معه على انه ايه نص. هناخد مثال ليها لا اجتهاد مع النص ونتعمق فيها شويه، بس يعني اصبروا عليا وما تناموش مني. القدماء حينما كانوا يستخدمون كلمه نص كانوا بيقسموا درجات الوضوح والغموض داخل القران لعده درجات، من ضمن هذه الدرجات درجة النص، يعنون بها الواضح وضوحا بينا الذي لا تحتاج في فهمه إلى أن إيه إلا أن أنت تكون عارف بمبادئ اللغة العربية. إذا احتمل أكثر من معنى لا يعد إيه نصا. يبدأ لما يجي القدماء يقولوا لا اجتهاد مع النص، يعنون به إيه الواضح وضوحا بينا. لما كانوا بيجوا يدوا مثل للموضوع ده يقول لك ايه صيام 3 أيام و7 اذا رجعتم تلك 10 كاملة. كلمة تلك 10 كاملة هي النص، لانه ايه ما ادكش الفرصة كمان عشان تجمع 3 ل7، لانك ده ممكن تغلط. لكن كلمة النص دلالتها اتغيرت في ايه في وقتنا. لما اقول لك هات لي نص كلام احمد سامر بيجيب لي كل كلام احمد سامر، سواء كان يحتمل معنى واحد او اتنين او ايه او اكتر. يبقى اول مخاتله دلاليه في استخدام كلمه نص الان هو ايه، ان الكلمه ذاتها بتتغير عبر التاريخ، زي ما انا ذكرت كلمه الكتاب واستخدامنا ليها الان. فهو يجي يقول لك ايه لا اجتهاد مع النص، القاعده القديمه، يبقى يقصد بها الآية الواضحة وضوحا بينا. ادي اول المخاتلة. المخاتلة الثانية، هل انا هكتفي بكده؟ لا، مش هريح احمد سامر برضه. هنجيب ايه بقى؟ انه هنجيب نص قطعي الثبوت، قطعي الدلال، زي ما الفقهاء بيقولوا. لانه يقول لك ايه؟ تعريف المحكمة الدستورية العليا لما كانت بتعرف النصوص دي كانت بتتكلم على ايه بقى؟ قطعي الثبوت، قطعي الدلال، لما كانت بتتكلم على مبادئ الشريعة الإسلامية. لما تيجي النص بيقول لك هوت ايه؟ السارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. كلام واضح، لا محتاج فهم ولا تفسير ولا تأويل، ولا يجي جمال عمر يحط العمة ويعمل لنا فيها ايه شيخ. السارق والسارقة فاقطعوا ايديهم. احنا متصورين ان احنا بنطبق نص. ادي اول خدعة، لانك لما تيجي تقول السارق والسارقة لازم الاول تعرف من هو السارق. بدايتك من تعريف من هو السارق ده جهد ايه؟ بشري. لابد ان تعرف ما هي السرقة، لابد ان تعرف ما هو النصاب. طيب تعالى فاقطعوا، فاقطعوا، فاقطعوا ايديهم، ها نقطع منين بقى؟ يبقى اذا نحن في كل المراحل لا نطبق نصا. ما يفرقش بقى النص هو آية من القرآن ولا نص في الايه؟ في الدستور. في احنا بنطبق فهم بشر لنص. يبقى حتى القاعدة ديت لا اجتهاد مع النص، دي فيها ايه؟ فيها مخاتلة دلالة. والمعلوم من الدين بالضرورة. وكل الايه؟ القبيلة اللي هي معمولة ديت. ده بتحصل نوع من المخاتلة الدلالية للكلمات بتاعت الايه؟ اللغة. وده هياخد منا وقت طويل لو تتبعناه. بس النقطة الأساسية اننا في مكنة من التفكير هي دي. والمذهب عبارة عن ايه؟ تاني مجموعة من القواعد. يعني مذهب مالك في الفقه، يعني الإمام مالك حط قواعد من التفكير على أساسها وعلى دي نستنبط من الدلالة من النصوص. أبو حنيفة قد يختلف في مصادر الإسلام إيه هي. طبعا الحاجة الشهيرة اللي سادت هي الرؤية بتاعت الإمام الشافعي إنه إيه مصادر الإسلام هو القرآن والسنة والإجماع والإيه والقياس. مصادر الإسلام في تاريخ المسلمين إحنا بنتكلم على 80 مدرسة فقهية اللي استمر منهم وصلوا لنا 8 اللي هم بيدرسوا حتى الآن، يعني 8 في ما يزيد عن 50 مصدر للإسلام، مش بس القرآن والإجماع والقياس. يعني مثلا في مذهب الإمام مالك يعتبر عمل أهل المدينة مصدر من مصادر الإيه؟ التشريع عنده. الناس بقى اللي درسوا قانون يعرفوا التفاصيل دي. ليه؟ لأنه قال لك ما دام أهل المدينة بيعملوا حاجة يبقى ممكن كان لها نص، بس النص إيه؟ ما وصلناش. مذهب الإمام الشافعي ما بيعتبرش عمل أهل المدينة إيه؟ مصدر للتشريع. أبو حنيفة ما بيعتبرش إيه؟ وهكذا. ايه رايكم بقى ان رؤيه النبي في المنام مصدر من مصادر التشريع؟ ليه؟ لان في حديث ماثور على النبي من راني فايه فقد راني، لان الشيطان لن يتلبس به. واعتقد حبيب قلبي الشيخ محمد متولي الشعراوي يعني ربنا يوعدنا ونروح نزور المقام ونحضر المولد، في تفسيره لسورة الأحزاب هو ذكر مجموعة من الوقائع. جه الجمعة اللي بعدها بشرنا بأنه إيه الرسول عليه الصلاة والسلام جاله في المنام، وقد اجتمعنا إيه كجمعكم هذا في هذا المكان انا بعيد الصياغه يعني مش هتبقى بالدقه قوي يعني عشان ما فيش حد يروح يجيبها لي ويقول لي انت افتريت على الشيخ الشعراوي. وقال لي ان من فعل كذا كان فلان وليس فلان، ومن فعل كذا كان فلان وليس فلان. يبقى التصويب مش هنقول خطا بقى، الشيخ الشعراوي جه منين؟ من النبي عليه الصلاه والسلام في المنام. ده كان نوت كده على جنب. إذن في مكنة من التفكير بقى يا أحمد، هي اللي بتتعامل وهي اللي بتقول وهي اللي بتايه بتفسر. لما نيجي نتعامل، لأن المصحف ذاته ما بينطقش. المصحف عبارة عن إيه؟ كتاب. أنت لو حطيته في الدرج المصحف مش هيقول لا. في النهاية يبقى إيه؟ بشر هم الذين يتحدثون بماذا يعني القرآن، وماذا يقول، وماذا تعني دلالات آياته. انت اتكلمت على تاريخية النص، وتاريخية النص يعني التفاعل ما بين، يعني التفاعل ما بين النص والواقع، ديت موجودة في عند القدماء ايضا، بس يدركها الفقهاء ويعتبرونها فقط في الآيات اللي بيسموها آيات الأحكام، لكن لا يعترفون بالتاريخية في الآيات المرتبطة بالعقائد والآيات المرتبطة بالإيه؟ بالتصورات عن الحياة الآخرة وعن وعن وعن وعن. هدي مثال هيجيب لي مشكلات وتتحملوا أنتوا المسؤولية برضو، ما دام أنت إيه دخلت معايا الدخلة دي أدبسك أنت كمان. أنا عارف هو هيقطعها من البتاع، هو قاعد مطمن إن هو هيعمل إيديتنج. مش حقيقي. ايه بقى ال قعدت مع استاذ في الازهر، الكلام ده من 9 سنين، والراجل جاي بيزورني في البيت يعني، وقاعدين بنتكلم مع بعض، فانا بحاول اشرح له وجهه النظر دي. لما تشوف القران بيقول قل اوحي الي، قل اوحي الي، الخطاب ده موجه لايه؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. كان تصور عند العرب، فاكرين لما احنا كنا بندرس أدب جاهلي ويقول لك كل شاعر له قرين من الجن يقرئه الشعر، وكان بيبقى فيه تواصل ما بين الساحر والرئي والكاهن بعالم الغيب، وعندهم وادي عبقر. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هنا الاستماع، لأن الجن في التصور كانت بتعرف أخبار السماء بأنها إيه؟ تتصنت على السماء فتعرف الأخبار. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. جن إيه؟ يهدي إلى الرشد فآمنا. قال لا، ده الجن اللي هو بيعرف أخبار السماء ذات نفسه حصل له إيه؟ تحول إلى إيه؟ جن مؤمن. تعال بقى بعد شوية في الآخر هتلاقي على لسان هذا الجن المصحف بيقول إيه؟ ومن يستمع الآن، اللي هيحاول يعرف أخبار السماء دلوقتي هيحصل له إيه؟ يجد له شهابا رصدا. شاب هيجي وين؟ هنا أغلقت أخبار السماء إلا من مصدر واحد فقط، وإيه؟ الوحي الذي يأتي به الملك على النبي. السؤال هو بقى، هل الوحي القرآني بيتعامل مع تصورات هؤلاء الناس؟ وخيالهم. كاميرا انا ببص لك، تعامل مع هؤلاء الناس وخيالهم، ولا هو بيشرع لوجود الايه؟ الجن، وانها كائنات لها وجود. يعني ده زي بالظبط كده انا طلعت على مركب وكل الناس اللي فوق المركب معتقدين ومؤمنين ان العلبة دي فيها فيل، فأنا لو قلت لهم يا جماعة يا مؤمنين ما ينفعش ان العلبة دي يكون فيها ايه؟ فيل. هم يعملوا ايه؟ هيرموني من فوق المركب. فهل انا بقى ممكن ابدأ من تصورهم ان العلبة فيها فيل كتصور كحقيقة ثقافية؟ لذلك التاريخية بقى مفهومها يبقى اوسع من مجرد انه ايه؟ احكام مرتبطة بظرف ومكان. هل بقى تتسع لتصورات وما فيه؟ واحنا عندنا في التراث الصوفي في زخم، لانهم كانوا بيحاولوا ينظروا الى المصحف على انه كتاب الله المسطور، والكون هو كتاب الله المنثور، ويربطوا ما بين الايه؟ الاثنين. لذلك دايما الاتجاهات الصوفيه كانت بتحاول تخرج من اسر المجاز اللي كان موجود عند المعتزله وعند الناس اللي تعاملت مع القران تعامل ادبي، الى رحابه الرمز. لكن ده حدوته تانية مش هفصل فيها، وكفايه على احمد السمر كده اللي لدي. القاعه اكيد مليانه اسئله ومداخلات، اكيد ولا عمرو عنده مداخلات؟ محمد طارق. طيب حد ماشي. اه يعني اللي عنده يا جماعه مداخلات بس يرفع ايده عشان ابقى عارف الموضوع. حضرتك استاذ وجدي وعمر، ماشي، هات لنا كرسي بعد اذنك يا محمد من جوه لو سمحت. ناخد المداخلات كلها مره واحده بقى زي ما تحب. يعني عشان انا قلعت الساعه فانا فاضي يعني. لا براحتنا، معانا وقت. بجيب لهم الكرسي. ماشي تعالى يا عمر. ما تجيبلهمش كرسي مريح عشان ما يقعدوش كتير. ايوه ايوه كده. الكرسي ده كرسي ببلاش. اتفضل. عشان الصوت. مساء الخير. بشكر حضرتك طبعا على المحاضره. سؤالي الاول بالنسبه لي النص واضح من كلام حضرتك ان هو نص محلي مغرق بالمحليه، بنشوفه بيشتبك مع واقعه زي واقعة زايد وواقعة أبو لهب. طيب إزاي كواحد مؤمن يحتفظ بإيمانه رغم أن النص المغرق في المحلية ده الطبيعي والبديهي أنه هو هيكون معناه أن ده نص بشري، فإزاي الواحد يحتفظ بإيمانه في ضوء محلية النص وتاريخيته؟ ده السؤال الأول. السؤال الثاني بخصوص التشريع المصري، لما نيجي نشوفه تقول له انت علماني يقول لك لا انا باخد بقال الله وقال الرسول عشان يزايد على الاخوان والسلفيين، لما تيجي تقول له انت اصولي يقول لك لا انا ما باخدش النص كله انا باخد، هو نظام نقدر نقول شبه علماني. طيب النظام الشبه علماني ده حضرتك شايف ان هو يقدر يصمد قد ايه في ظل المشاكل اللي بتنتج عن الاحكام بتاعته دي؟ بس كده، شكرا. اتفضل يا فندم. حاضر. مساء الخير. انا اول مره اتشرف بحضوري في صالون علمانيون وسعدت جدا يعني. سؤالي وانا لم اتشرف زينب ابو المجد. لم اتشرف بقراءه الكتاب بس انا دلوقتي متشوقه لقراءته. هو في حاجتين يعني، في نقطتين عايزه اسرهم مع حضرتك. اول نقطه طبعا احنا كلنا عارفين عن اسباب النزول، والمعتزله اعترفوا باسباب النزول، ومعظم ايات القران مرتبطه باسباب نزول يعني. الاخ عمرو لسه ذكر حادثه زيد وزينب وفي احداث كثيره يعني. فده بيورينا ان النص هو خطاب ديناميكي في تفاعل بين النبي وبين المجتمع بتاعه طول الوقت، وفي مفسرين بالأثر بيقولوا لا هو النص كامل متكامل صالح لكل زمان ومكان وليس مرتبط بواقع زماني ومكاني، وفي المعتزلة بيعترفوا بأسباب النزول. بس أسباب النزول وأن معظم الآيات مرتبطة بحدث وقع على الأرض بتورينا أنه النص ديناميكي في أخذ ورد طول الوقت. فدي أول نقطة. إن أنا مش عارفة إذا كنت حضرتك ذكرت أسباب النزول في الكتاب ولا لا، بس لو مثلا ذكرتها يعني لو ممكن تدينا يعني منظورك عنها في الموضوع يعني. الحاجة الثانية هو فيها حادثة كده يعني لفتت نظري حصلت بين الرسول وحد من يهود بني النضير. يعني انا بالنسبه لي انا شايفاها ان هو بتورينا ان الرسول كان فاهم كويس ان النص بتاعه ده فيه اخذ ورد وان هو نص ديناميكي وما كانش مهتم او يعني هو كان فاهم كويس بيعمل ايه. ان هو جاله واحد اللي هو سلام ابن مشكم من بني النضير وقال له والله ان القران النص القراني ليس متناسق كتناسق التوراه تمام، والرسول سمع عادي. وبعدين سلام طبعا اتقتل في خيبر وكده، لكن يعني من الحادثة دي يعني انا فهمت ان الرسول كان فاهم كويس كلامه رايح فين وجاي منين، ولم يكن يعني مطلقا ان كتابه يكون متناسق او ان خطابه يكون متناسق، لانه كان عنده اهداف اخرى من الايات اللي بتنزل عليه بشكل تدريجي وبترد على حاجات معينه في المجتمع، فلم يكن يعني ان كتابه يكون فيه هارموني او كوهيرنس زي التوراة. فهل حضرتك شايف فعلا ان الرسول كان مدرك لتركيبة الكتاب بتاعه وكان ولم يكن يعني هذا لم يكن يعني هذا النقد وكان عنده أهداف أخرى منه؟ فهذا هو. شكرا. تفضل أستاذ وقتي. معك وقت جاوي. معلش احنا هتعطرق بس يمكن الفكرة معينة ان الخليفة عثمان بن عفان هو اللي جمع القرآن وبعد كده قال ان هو ايه حذف بعض المصاحف حرقها. طب عايزين نعرف ما هي الاسس الفكريه والعلميه اللي هو بناء عليها استطاع ان ينتقي هذا النص من دون غيره. عمر متولي شايف محمد الاولويه برفع الايد. لسه عندنا حاضر يا عم، لو حد عنده حاجه يا جماعه نقدر يرفع ايده. تعالى يا عم. تعالى. انا عمر متولي، بحب ارحب بحضرتك استاذ جمال وبحب ارحب باستاذ احمد سامر. كان بس عندي 2 كومنتس بالنسبه لجزئيه. اول حاجه بالنسبه لجزئيه تواتر القران ومصادر التشريع، يعني حسيت ان من كلام حضرتك ان تباين في مصادر التشريع دي حاجه تقلل من حجيه مصادر التشريع. على الرغم ان التباين في مصادر التشريع هيؤدي لتباين الاحكام، وتباين الاحكام ده يعني هيساعد التشريع وهيخلي فيه فليكسبيليتي، بمعنى ان حيثما تكون المصلحه فسمى شرع الله. فتباين الاحكام هيدي مرونه للشريعه الاسلاميه. تمام. المشكله في تحديد المصادر ان الشافعي حصرهم في 4، انا بقول ان هم كانوا زياده عن 50. تمام. يعني انا متفق معاك، يعني كل مذهب وليه المصادر التشريعيه بتاعته، والتباين ده هو اللي عمل اختلاف في المذاهب. ده اول جزء. تاني جزء مكمل للجزء الاولاني، وهو ان بيبقى فيه برضو انتقادات، لان احنا بنقول دايما ده الشافعي مات ومالك مات واحمد مات وابو حنيفه مات في القرون الاوليه في الاسلام او في بدايه الاسلام. طيب احنا ليه بناخد احكامهم دلوقتي؟ طيب ما هو احنا بناخد احكامهم ليه؟ لان احنا مش بنجتهد او مش بناخد اجتهادهم. تمام. احنا يعني في مقوله في اصول الفقه دايما بتقول ايه، نحن ما قلدنا الشافعيه ولا مالك ولكن وافق اجتهادنا اجتهادهم. طب ده جاي من ايه؟ لان احنا بناخد القواعد. طب في رد، طب القواعد دي مش ممكن ننتج منها تاني؟ بس القواعد دي مش هننتج منها تاني، ده كلام الغزالي. ليه؟ لانتهاء القسمه العقليه، لان احنا كاشاعره بنستخدم المنطق في استدلالاتنا في العقيده وفي اصول الفقه بس. شكرا. شكرا يا عمر. اتفضل يا طارق. محمد ممكن تفتح الزوم؟ مش مبقاش وشهم متاكل ما تكبرش مكانهم لو اتفضل. دكتور جمال مساء الخير. مساء الخير. سعيد جدا بوجود حضرتك معانا وبحضورنا للندوه دي. عايز اخد في مساله شائكه شويه. دلوقتي لما الرسول صلى الله عليه وسلم مات وبدأ تجميع ما كتب وما دون من القرآن، في حديث عن السيدة عائشة سألوها عن الصحف اللي كانت موجودة، قالتهم أكلها الدب. كان من ضمنهم الرضاع الكبير في البخاري ذاته. كان من ضمنهم الرضاع الكبير والرجل. سمعنا عن إن مرتين، المرة الأولى أيام سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، والمرة الثانية أيام عبد الملك بن مروان، لما حصل ثورة في الأمصار الإسلامية عند تجميع القرآن وقالوا إن مش هو دوت اللي كان موجود عندنا، لما أمروا بلم المصاحف من الأمصار الإسلامية وحرقها وتوزيع المصاحف الجديدة. فإحنا إزاي أساساً نكون متأكدين من إن النص اللي موجود بين إيدينا النهاردة هو ما أنزل على الرسول، في حين إن السنة عندهم مصحف، العلويين عندهم مصحف، الشيعة عندهم نفس مصحف السنة وزايد عليه صورتين. فإحنا النهاردة لما نيجي نعالج توتر القرآن أو نيجي ندور على تفسيرات تتماشى مع العصر الحديث، ألا يقدر بينا أن إحنا الأول نتأكد من صحة النص، نوصل لقرآن واحد أو لنص واحد لكتاب واحد نكون نتفق عليه أنه هو دوت فعلا اللي أنزل؟ وشكرا. عليك أن تقرأ فاتحة الكتاب اللي في آخر. تعالى عبدو، إنا أنزلنا الذكر وإنا لولا حافظون، دليل نقلي قاطع. اولا برحب بحضرتك النهارده وبشكر احمد سامر على الافتتاحه الجميله دي والقيمه. ماشي، بس عندي اربع اسئله بالظبط عايز اسالهمك. ازاي نتعامل يعني مع توتر القران ويعني لو تناقض في بعض الاشياء، يعني مع كونه مؤثر اساسا تاثير كبير على المجتمع كشيء عادي وليس مشكله؟ ده السؤال الأول. والسؤال الثاني، إيه الأسباب اللي هو تكون في توترات؟ هل مثلا اختلاف ظروف الوحي أم اختلاف ساعتها الظروف؟ والسؤال الثالث، يعني إزاي نتعامل مع القرآن كونه دين يعني عبارة عن تفاعلي أكتر وليس يعني حديث الله قابل إنه يكون مستمر مع الزمان؟ فإزاي نتعامل معاه يعني كنص إلهي وليس نص ديناميكي أكتر؟ ماشي. والسؤال الرابع، إزاي يعني وسؤال القرار، بس هو ازاي نتعامل مع القرآن كان لوس يعني لو القرآن الوحي اللي انزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، مع العلم ان عبد الصمد بن عفان لما جمع القرآن حرق كل الأدلة اللي كان جمع بها الوحي، وبعدين لما جه عبد الملك بن مروان برضو حرق كل مصاحف سيدنا عثمان بن عفان؟ فازاي حرقها كلها؟ متذكر ايوه حرقها. وعلى متذكر لما كنت اقرا اللي هو مخطوطات صنعاء اللي كانت مخطوطات عن المصحف اللي هو عثمان بن عفان، طلعت مختلفة يعني في أكتر من 500 آية، يعني في آيات زيادة وفي آيات محسوفة، تغن فيك أسامي يعني اللي هو السور كانت ناقصة حروف. فازاي نتعامل معاك كشيء اللي هو ليس متوتر أو ليس محرف؟ وبس شكرا. عندنا أي مدخلة ثانية يا جماعة؟ أي اشتباك آخر؟ في حد رفع إيده ورا حد؟ تمام، خلي الكادر على جمال بس. ممكن حكيت سؤال السريع، هل سؤال يعني من المنصة برضو باعتبار المداخلات بتدور في الفويس، سؤال رقم 12 يعني تالي، هو في 11 سؤال متكرر. مسألة هو بقى في السياق العام كله، هل يمكن أن نقدم بحثا في الخطاب مش النص، بمعزل عن المدخلات اللي الشباب قالوها بقى، فكرة جمع القرآن، جمع القرآن، خد بالكم احنا عندنا عمليتين، جمع القرآن والمصحف، جمع القرآن نفسه جمع القرآن نفسه عملية والمصحف عملية أخرى. وحاجة تانية، انتوا عارفين انه قواعد النحوية كانت لاحقة أو سابقة، يعني أبسط الأمثلة الشهيرة إنما يخشى الله عباد، دي محتاجة قاعدة نحوية، طبعا النحو لاحق. أو الحاجة التانية التنقيط، التنقيط أيضا كان لاحقا على اكتمال الوحي أو القرآن، ده مدخل ثالث او رابع. ولا احنا بقى النهارده بنقفز انه يا جماعه طب خلاص تعالوا نقر بهذه القاعده، قاعده ان هو ده النص اللي موجود ونترك هذه المدخلات، يعني اقصد هل ده ممكن يضرب او يتعارض مع البحث العلمي؟ بس اتفضل. انا شاكر شكر جزيل على هذا الزخم من الاسئله، وهنقعد بقى نص الليل مع بعض بقى، فالعشاء هيبقى على احمد سامي. عيني ليك، الناس مستمتعة. محلية النص، احنا اتكلمنا عن وقائع خاصة بالنبي وآل بيته وتفاصيل، يعني اي نص في الدنيا له جانبين، جانب يشير الى اللحظة الزمانية التي نشأ فيها وتولد فيها، وجانب يتعدى اللحظة الزمنية إلى زمنة أخرى. زي إيه؟ إحنا لسه بنقف قدام بيت الشعر بتاع عمرو القيس، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر أحطه السيل من عالي، ودراسة ورا دراسة ورا دراسة بتحاول تصور إيه؟ بيت الشعر بتاع عمرو القيس. عنترة ابن شداد بيقول قصيدة في عبلة اللي هي إيه؟ إنسانة محددة في زمن معين، لكن ممكن جمال أو أحمد سامر يقول البيت ده لخديجة في القرن 21، وما زال البيت إيه؟ يقول بعد 400 سنة من مسرحية شكسبير بنعمل إيه؟ الإلياذة والأوديسة بتاعت اليون وهكذا. إذن النصوص، وخصوصا بقى لما يكون نصوص إيه؟ أدبية عالية في الإيه؟ في التخيل، بتشير إلى لحظة يعني وقتها وزمانها، لكن لها بعد إيه؟ متعدي للحظة. فما بالك بقى إذا كان إيه؟ نصوص يقدسها ملايين من الناس، ولها تراث طويل من الايه؟ من التفسير والتأويل. يبقى إذن مع المحلية والإشارة للحظة هناك لحظة متعدية، هتلاقيها في خطابنا احنا طول اليوم، هتلاقينا كده بنستدعي حاجات يعني ايه، ممكن يبقى موقف حاصل وحد مثلا يقول ايه، اجري يا ابن ادم جري الوحوش غير رزقك لن تحوش. ما ده كلام مكرر اهو، بس برغم ان هو كلام مكرر وقديم والاخره ممكن ايه يشير الى وقت. فكل النصوص اللي فيها تعبيرات مجازية وخيال متعدية للايه؟ للحظة. هل معنى كده بقى انها ايه؟ صالحة لكل زمان ومكان؟ لان ده السؤال اللي ايه؟ ده الاختبار اللي بيعمله لك اي واحد متدين، يقول لك كده انت معترف الاول ان القرآن صالح لكل زمان ومكان ولا لا؟ لو قلت اه يعديك، لو قلت لا هيعديك برضو بس ايه الناحية التانية، واخد بالك؟ فالحال ليها دايما ان ايه؟ ان كل النصوص لها معنى في كل زمان ومكان. مسألة المصلحة حاجة تانية، يعني نفس الآيات اللي احنا ممكن نتكلم فيها دهيت بما فيها من محلية قد يكون لها ايه؟ معنى. ولذلك لن نستطيع ان نصل الى معنى، او بتعبير نصر ابو زيد عليه رحمة الله يعني كان بيفرق ما بين المعنى والمغزى، وهو معتمد على اي دي هيرش في التفرقة ديت في النصوص، ان النص بيبقى له معنى ابن اللحظة التاريخية اللي نشأ فيها، وله مغزى. المغزى ده بقى بناء على ايه؟ اسئلتنا احنا. يعني اكيد انا لما اجي اقرأ القرآن وانا لابس الجلابية ورايح عند الاستاذ عبد الستار اسمع الدين يوم الخميس في ستة ابتدائي، غير من هقرا ايه قل هو الله احد دلوقتي، ما هو منطقها ما ايه ما تغيرش. بايه اللي اتغير هنا؟ وعي انا اتغير، نوع الاسئله اللي انا ايه بمشغول بيها بتغير. لذلك المغزى ابن الايه؟ اللحظه. الاسئله التي قد يطرحها احمد او يطرحها اي حد منكم قد تختلف عن الاسئله اللي كان بيفكر فيها الامام الشافعي من 1200 سنه 1240 سنة. حكاية ان النظام المصري شبه العلماني، وانه يعني هو يعني ايه حتى سياسة شوية، بس ايه دين الدولة هو الاسلام. على فكرة ده مش من دستور 71، صحيح. لو جبت دستور 23 بس هو اللي حصل ايه؟ ان الدباجة كانت في الاخر، في دستور 71 نقلنا الدباجة للايه؟ للأول. والألف واللام، الألف واللام دي ما تغيرش حاجة يا جماعة على فكرة كتير قوي يعني. هي والسادات غيرها علشان يمد مدد الرئاسة، ان بدل ما ايه الشريعة الاسلامية بقت الشريعة المصدر الرئيسي، هترجع تاني ايه بقى، ايه بقى الشريعة الاسلامية؟ مفيش شريعة، هي مبادئ. ماشي، مبادئ الشريعة الاسلامية. المحكمة الدستورية العليا لما جت تحل الاشكال ده، وانا داخل في حتة بقى قانونية هيتخانقوا معايا الناس القانونيين، لان ايه يعني عامة برضو ممكن اخطأ في في في في معلومة يعني. بس ايه؟ قال لك قطعي الثبوت قطعي الدلال، قال يعني تفسير الماء بعد جهد بالايه؟ حتى السلفيين لما جوهم قالوا ايه؟ احنا عايزين يضمنوا في الدستور بتاع 2012، يضمنوا فيه الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الكلام اللي هو يبقى بالتحديد يعني. اصل انت لما تيجي تقول ايه؟ دين الدولة والاسلام، اي اسلام بقى ان شاء الله؟ على اي مذهب من الفقه؟ هتاخد حنفي ولا حنبلي ولا مالكي؟ اثنين. هتاخد بقى شيعي جعفري ولا اشعري ولا ما تريدي في العقيده؟ وان شاء الله مين اللي هيحدد بقى دين الدوله؟ الازهر في هيئه كبار العلماء، ولا في مكتب البحوث الاسلاميه، ولا في وزارة الأوقاف عندها بتاع مركز عالي كمان للفكر الإسلامي وحاجات كده يعني، نفس الحكاية، ولا دار الإفتاء، ولا المحكمة الدستورية؟ فالدولة بتاعتنا لها دين، وده إشكالية، لأن إيه؟ لا، ده الدولة دي لا بتصلي ولا بتصوم ولا بتروح تحج ولا حتى بتدفع زكاة، يبقى ازاي بقى لها ايه؟ دين. شايف التلبيسه كده وهكذا. فاحنا ديت بقى فشل الحداثه، لان الحداثه بتاعتنا وقفت على السلم، لا اللي فوق شافوها ولا الايه ولا تحت سمعوها. زي شخصيه نجيب محفوظ كده، تصويره للسيد احمد عبد الجواد، شارس جوه البيت وهو بيروح لزنوبة في العوامة يهلس. فالشخصية بتاعت ياسين ابنه لما شافه في البتاع، يا ابن الكلب يا بابا. وهكذا. زينب على مسألة أسباب النزول والهارموني، أسباب النزول دي حدوتة، لأن كل الآيات اللي لها، هما بيسموها جماعة بتوع الفقه والتراث الإسلامي بيسموها مناسبات نزول، ما بيسموهاش أسباب نزول. الرؤية الأشعرية، لأن ما فيش إيه، لا هناك، ليس هناك فاعل إلا الله. فلما تقول أسباب ده معناها إيه؟ أن الواقع يفرض، لا أقول مناسبة نزول. طيب أسباب النزول دي، عدد الآيات اللي في المصحف اللي لها مرويات تشير إلى أسباب نزول، احنا بنتكلم على 12%، 12 من كل 100. بقيه ال 88 ما لهمش، وبيركزوا عليهم في اسباب النزول في مساله الايه؟ ايات اللي بيسموها ايات الاحكام. لان المشكله في ايات الاحكام لما يحاولوا يستنبطوا بقى احكام منها، ان انت هتلاقي ايات مثلا، ندي مثال عشان المثل بيقرب المعنى يعني، هتلاقي ايات بتتكلم على انه ايه؟ الخمر لها منافع ولها ايه؟ اضرار. وايه تانية بتتكلم على ايه؟ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وآية تالتة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إيه؟ فاجتنبوه. فالفقيه اللي هو عاوز ياخد بقى حكم، أو حكم يعني ضابط سلوك يعني، هيقف قدام الثلاث آيات، لابد أن يعمل إيه بقى؟ أيهما؟ فبيسأل نفسه ما هو المكي وما هو المدني، عشان عايز يعرف إيه اللي جه قبل إيه، علشان الاخير هو اللي ايه؟ اللي نمشي الحكم. ودي عملت مشكله كبيره جدا. ليه بقى؟ لان كل الايات اللي هي في مكه هي ايات بتتكلم على يا ايها الناس لكم دون لكم دينكم ولي دين، وكلها بتتكلم على ايه؟ فتره الدعوه بقى. انما ايات المدينه ايات ايه؟ داخله. لذلك عليه رحمة الله عمر عبد الرحمن عمل ايه؟ الدكتوراه بتاعته في الازهر لان ايات سوره التوبه من اخر ما ايه ما نزل. فيقول لك بقى ايه ان الايه 9 من سوره التوبه ناسخت 100 ايه. يبقى كل الايات اللي بتكلم على لكم دينكم ولي دين ده كان زمان يا حبيبي وجبر. وعندنا حاجه تانية ايه الناسخ والايه والمنسوخ. اذا هما كانوا بيركزوا لاسباب النزول في محاوله انه يعرف المكي والمدني وعايز يعرف. والاختلاف ما بين المذاهب قد يكون لانه ايه حد المرويه دي ثبتت عنده وحد اخر المرويه دي ايه لم تثبت. حد ثبت عنده ان الايه ديت مكيه وحد ثبت عنده ايه وهكذا. بما ان احنا فتحنا اسباب النزول نعمل نوت على جنب كده. يبقى اذا احنا مش هنقدر نعمل نربط الايات بالايه بالواقع الخارجي لان العدد بتاع المرويات ده. وهتلاقي بقى ايه ما بينها فروق كثيره جدا. هتلاقي مرويات تقول لك ان الفتحه نزلت في مكه ومرويات اخرى تقول لك ده نزلت في الايه في المدينة ومرويات يقول لك انها نزلت ايه بين بين. يبقى حتى كمان لو قلنا اسباب نزول او يعني المرويات اللي اسباب نزول دي بقى بينها ايه اختلافات كبيرة جدا. لذلك انا بعتمد منهج يقوم على شقين. الشق الاول هو استخدام يعني محاولة ربط الخطابات القرآنية بالواقع الخارجي من خلال بقى مرويات اسباب النزول وغيرها من المرويات دي واحدة. الحاجة الثانية نولدك اللي اشار اليه احمد سامر كان عمل فكره اللي هو ايه محاوله دراسه تطور اسلوب الخطابات القرانيه من داخلها. يعني في فهم عام عند التراثيين ان ايه ايات مكه بتبقى قصيره وايات المدينه بتبقى اكثر طولا. ايات مكه فيها رنين موسيقي وايات المدينه ايه بتبقى فيها كلام تشريعي حد ما فيش فيها الرنين الموسيقي ده. آيات مكة بتخاطب يا أيها الناس آيات المدينة يا أيها يعني في مظاهر أسلوبية عامة عند القدماء أدركوه. إحنا بقى كمان يمكننا أن نبني مظاهر أسلوبية أكثر عمقا مع علوم اللغة الحديثة. فنعمل منهج يوم على الجناحين تطور أساليب الوحي القرآني من داخلها وصلة هذه الخطابات القرآنية بالإيه؟ بالخارج. ده هيخلينا نقدر نرجع تاني بقى ليه؟ للنظر للقرآن على إنه خطابات وليس إيه؟ نص وليس كتاب. وكل خطاب له سياق. بالظبط زي ما أنا بتكلم دلوقتي كده، ممكن حد ياخد من كلامي جزء ويعلقه في الإيه؟ في الهوا كده، فأطلع بقول إيه؟ كلام سيء جدا جدا جدا جدا. لانه اتنزع من ايه سياق. من سياق وهكذا. فممكن نعمل منهج من الجانبين بس ده عايز جهد احنا لسه ما دخلناش فيه. كانت محاوله نصر ابو زيد هو محاوله انه درس يعني ارجاع الدرس القراني للدراسات الادبيه مره اخرى اللي كانت موجوده عند التراثيين. عبد القاهر الجرجاني ده كاتب الكتابين دلائل الاعجاز واسرار البلاغه درس بلاغي لنظرية البلاغة عاملها من خلال الايه درسته للنصوص القرآنية. كنا احنا ممكن نكمل المشوار ده بس طبعا المدرسة ديت ايه هدمت ورجع تدريس الدراسات الإسلامية في جامعة القاهرة مرة أخرى بركة وإعادة تدوير الايه القديم. جامع المصحف بتاع عثمان بقى وفي برضو التأكد من النص وبتاعك وانت برضو اشرت للكلام ده. نتكلم شوية على موضوع المصحف بقى بس برضو الحساب على احمد سامر انا مش علاقة بالمصحف. هو المصحف فيه مشكلة فيه. ايه المشكلة؟ الناس متصورة ان المصحف الحالي متاخد من مخطوطات ومقارنات ومراجعات. هو العملية دي مش دقيقة قوي. المصحف الحالي المنتشر على مستوى العالم ولد في مصر ولد في مصر امتى يعني؟ في في في عهد عبد الملك بن مروان مثلا؟ لا، 1914. نظارة المعارف المصرية عايزة تعمل مصحف لطلبة المدارس، مصحف أميري. المصاحف عبر التاريخ المكتوبة كانت بتبقى مخطوط، يعني ايه؟ يعني الملك فؤاد يجيب الخطاط التركي يخط له ايه؟ مصحف، فكان بيبقى واحد هو اللي عامله. حتى لما بقى في مطبعة يجي مثلا في مصحف موجود اسمه مصحف المخللاتي، انطبع سنة 1890 في المطبعة البهية في مصر. الشيخ رضوان المخللاتي هو اللي حاطط القواعد بتاعة الايه؟ عملوه صب كده في 30 صفحة ما فيهوش حتى ارقام ايات ولا الحاجات دي كلها. نرجع تاني للمصحف 1914، اتكونت لجنة من نظارة المعارف. دي اول لجنة تبقى مش فرد بقى هو اللي بيعمل وبيقرر، بقى هي لجنة. يبقى احنا نتكلم على لجنة عثمان بن عفان. الناس بقى المصريين هيرفعوا اللي هي بيقول لك احنا بقى اللي جمعنا المصحف. اتكونت لجنة من كبير مفتشي اللغة العربية في نظارة المعارف حفني ناصر بيك، واثنين مدرسين للغة العربية خريجي مدرسة الناصرية المعلمين العليا، يعني الشيخ الاسكندراني والشيخ العناني، والشيخ محمد خلف الحسين الحداد شيخ مشايخ المقارئ المصرية، وخطاط من المطابع الأميرية. الشيخ محمد خلف الحسين الحداد يقول الرواية بتاعته الشفهية بسنده، واللجنة دورها كيف نحول المنطوق إلى مكتوب. إذن المصحف الحالي مأخوذ من الرواية الإيه؟ الشفهية. أدي نقطة. النقطة الثانية، انتقال القرآن عبر التاريخ. الناس مفكرة انتقال مكتوب وتبادل مكتوب. انتقال القرآن حتى الآن ما زال شفهيا بالسند. يعني الشيخ محمد خلف الحسين الحداد يقول أنا سندي إلى عمي الشيخ حسن، والشيخ حسن اتعلم على الشيخ المتولي، والشيخ المتولي بسنده إلى أن نصل إلى إيه؟ ابن الجزري في دمشق، ومن ابن الجزري لحد ما نوصل لإيه؟ للنبي. طيب إزاي بقى نحول المنطوق إلى مكتوب؟ أول سؤال، هل نكتبه بقواعد الإملة المعاصرة؟ يعني لأن الكتابة إيه؟ اتغيرت. فاللجنة قالت لا، إحنا نحاول نرجع للرسم الإيه؟ العثماني، عشان هم برضه عندهم وجهة نظر، برضه عايزين يعملوا مصحف يجمع المسلمين. طب هل كتابة المصحف بقواعد الإملة المعاصرة بدعة؟ مصحف ابن البواب من 1000 سنة معمول بإيه؟ بقواعد الإملة المعاصرة. مصاحف بتطلع من تركيا بقواعد الإملة المعاصرة. الواحد منا يروح المدرسة ويتعلم عربي وأم تجيب لي المصحف عشان أقرأ منه وإيه؟ لأن المصحف لازم أن تتعلم التجويد شفاهة من على حد ما تعرفش تقرأ من المصحف مباشرة من غير ما تتعلم قواعد التجويد. الحاجة الثانية، طيب هناخد بقى أي رواية من روايات المصحف. ما المصحف ده له 10 قراءات بنقول عليهم قراءات متواترة، وكل قراءة لها روايتين، تبدا 20 رواية إن شاء الله بقى تاخد أني واحدة. فقالوا هناخد حفص عن عاصم. تعرفين خدوا حفص عن عاصم ليه؟ علشان أسرة محمد علي والعثمانيين مذهبهم حنفي، وعاصم كان شيخ أبي حنيفة، فقراءة حفص عن عاصم هي القراءة المنتشرة في الإيه؟ في الدولة العثمانية. إحنا في مصر هنا ورش عن نافع، ورش ده مصري، والدوري عن أبي عمرو، كانت ديت الروايات المنتشرة هنا. وفي المغرب العربي كله ورش عن نافع أو قالون عن نافع، لأن قراءة نافع، لأن نافع كان شيخ الإمام مالك. فأنت ممكن تلاقي مقرأة الأزهر أو مقرأة السيدة نفيسة الأوقاف الذي أوقفت عليها، علشان يبقى فيه إيه؟ مقرأة ممكن تكون إيه؟ أوقاف بتدعم قراءة حفص عن عاصم. يبقى تم اختيار رواية حفصة عن عاصم. رواية حفصة عن عاصم ديت رواية كوفية من الكوفة. طيب عدد الآيات بتاعة المصحف، عدد آيات المصحف في العد الكوفي تختلف عنها في العد الدمشقي، تختلف عنها في العد بتاع مكة، تختلف عنها في عد البصرة. أنا بقول التفاصيل دي ليه؟ هذا اختيار من متعدد، اختيار يقوم به ايه؟ بشر، هما مش بيألفوه، ما هو بيختار من ايه؟ يعني قراءة رواية من 20، عد من 3-4 أنواع من العد وهكذا. فالجامع بتاع عثمان، للناس بقى اللي بتتكلم على جامع عثمان، هو كان حصل اختلاف المشهور أدرك الأمة يا أمير المؤمنين، لأنهم اختلفوا، فهو عمل الجمع اللي موجود ده أو النسخ بالمصاحف، سواء كانوا 4 ولا 6 ولا 8 على حسب العدد. الناس بقى مفكرة إن جامع عثمان وقف الاختلاف. مصحف عثمان مكتوب بالإيه؟ على الرقوق بتاعة الجلد. مصحف المشهد الحسيني موجود على الإنترنت، الراجل كولاج التركي عامله ومصوره وحطه. احنا بنتكلم على ايه؟ 80 كيلو. انت متخيل بقى كده ايه؟ المصحف انتقل من المدينة وذهب السلمي الى الكوفة، والناس بقى بتشيل المصحف 80 كيلو وتقعد تقرا. طه حسين كان بيروح يتعلم القرآن فين؟ في الكتاب. مصحف تبادله شفهيا طول الوقت بالكتاب. النسخة المكتوبة دي بتتحط في الجامع الكبير ايه؟ بركة، او لو حد عايز ينسخ. بس خلي بالك برضو قواعد الـ الـ الـ الـ الكتابة بتاعت العربية لم تكن فيها تنقيط ولا حركات اعجام ولا حركات ايه؟ اعراب. فاللي هو بقراءته تبينه هيقراها ايه؟ تبينه، واللي هيقراها تثبت، مش هتغير هي في الايه؟ في المحدودية، في في في في الاختلافات يعني. إذن ظلت القراءات. طيب القراءات اللي احنا بنتكلم عليها دلوقتي دي، يعني انه ايه؟ كانت عشرات ومئات من القراءات. فيجي ابن مجاهد، ابن مجاهد احنا بنتكلم امتى؟ في بداية القرن الرابع الهجري، قراءات السبع لابن مجاهد. ان في ناس تبدأ تجمع بقى ايه؟ كان كل واحد بلوه قراءة مثلا ويتبادلها وكده. هنا بنجمع ايه؟ قراءات. يعني في ناس تعمل كتاب قراءات الاثنين والثلاثة والاربعة والقراءات السبع. القراءات السبع تختلف عن الاحرف السبع، لان مفهوم الحرف ده برضو مفهوم غير ايه؟ متفق عليه حتى من عند المتخصصين. يعني انا شاركت بيكو يعني في في في حمادة تاني يعني، بس ايه يعني الموضوع محتاج. انا بقول الكلام ده لان السنة دي هيمر 100 سنة على المصحف ده، اتعمل وانتهوا منه سنة 1918، وقامت ثورة 19، وحفني ناصف ذات نفسه ومات، ولما اتلغت الخلافة والملك فؤاد كان هناك سعي الى ان يكون خليفة المسلمين، فتم طبع الايه؟ المصحف 1924، ويسمى السنة دي هيمر 100 سنة، ويسمى احيانا مصحف المساحة لانه انطبع في هيئة المساحة، لان هي اللي كانت معمولة على الخرائط فكان بيبقى فيها الوان، او مصحف الملك فؤاد، او المصحف الاميري، انا بسميه مصحف القاهرة. جامع عثمان لم يوحد الايه؟ المصاحف وتعددت القراءة، لكن طول التاريخ بتحصل عملية ايه؟ اختيار من متعدد. يعني ابن مجاهد اللي اختار القراءات السبع، وبيختار من ايه؟ من ابن شنبوز، في نفس الوقت في نفس المكان كانوا بيضربوه علشان هو بيقول ايه؟ وكان بيستعد عليه الحكام لانه بيقرأ قراءات شاذة. الهزلي كتاب وصلنا، وبنتكلم على القراءات الخمسين. إذن القرآن ده ظاهرة شفهية إيه؟ واسعة ومتعددة، تم تحجمها بوضع ثلاث شروط. الشروط دي حطتها بشر لتحديد ما هو القرآن. أول شرط أن يوافق المصحف العثماني أو الرسم العثماني. فلو في قراءة فيها كلمة مش موجودة في مصحف عثمان هنعتبر القراءة ديت إيه؟ شاذ. ومين اللي حط القاعدة دي؟ يبقى احنا بنختار هنا أول حاجة أنها توافق مصحف الإيه؟ العثماني، الرسم العثماني، لأنه بيسموه الرسم بيسموش الكتابة. الحاجة الثانية أن يكون لها وجه في اللغة العربية، ما تجيبش كلمة ما يبقاش لها إيه؟ كلام عربي. فلو جت كلمة تبقى شاردة شوية. أديكم مثال، إحنا بنقول جبريل، في بعض مناطق أخرى تقول لي جبرائيل أو جبرائيل، فدي قراءات تبقى إيه؟ متواتر. في بقى قراءات تانية جبرائيل، فدي نعتبرها إيه؟ شاذ. القاعدة الأخيرة الثالثة أن يكون متواتر في السند. إيه رأيكم بقى من القراءات اللي موجودة وبنقول عليها متواترة؟ في قراءات لا ينطبق عليها أي من القواعد الثلاثة واعتبرناها برضو إيه؟ متواترة. إيه بقى القاعدة اللي قالوها بقى؟ تقبلته الأمة بالقبول. يعني مدام ساد وانتشر يبقى ده حصل بإرادة إيه؟ ربنا. بس ده كله عايز شغل بقى يعني إيه؟ أعمق. إحنا مشغولين بحاجات صغيرة، ولذلك لما نخرج بره يخرج بقى الباحث بتاعنا بره ويروح يعني مؤتمر. وأنا اتكلمت عن مصحف 24 ده من سنتين في 4 فيديوهات على الانترنت كحفز الناس يعني عشان الاحتفال بمصحف 24، وحد من مكتبة اسكندرية تواصل مع معهد الآباء الدومينيكان وحصل مؤتمر من سنة ونص عن مصحف 24، وأنا حضرت هذا المؤتمر يعني حد بيحضر المؤتمر يعني مش كمحاضر، من على الانترنت، وللأسف ما فيش حد اشتغل على اللجنة، لأن اللجنة دي أنا بقالي سنين بدور على هل لها تقارير. هم عملوا تقرير في نهاية المصحف بتاع 24 وكاتبين الاختيارات اللي هم عملوها، بس كنت عايز ايه؟ تقارير عن اللي هم عملوه خلال الـ4 سنين. سخن العملية شوية بس بسيطة بسيطة صغيرة، مش اكتر من كده. المصحف ده اتعمل 24، ما كانش بقى فيه لمحة قراءات، ولا كان فيه الجامعة الازهرية، ولا كان فيه الكلام ده كله. اتعمل معهد القراءات كجزء كقسم في كلية اللغة العربية سنة 43، واتعمل كمعهد سنة 46، واتعملت لجنة المصاحف سنة 1950. فحاولوا ان هم دار الكتب حاولت تعيد النظر في المصحف بتاع 24 مرة أخرى، وكونت لجنة أخرى رأسها الشيخ الضباع شيخ مشايخ المقارئ المصرية، وكان في بقى دكاترة من الايه من الأزهر في الوقت ده ومعهد القراءات. اللجنة دي غيرت 800 موضع من مواضع الوقف والوصل في المصحف، لان مواضع الوقف والوصل اللي هي صلي وقيلي والتفاصيل ديت اللي بيحددها هو ايه اللي بيعمله المصحف واحساسه من المعنى اكتمل هنا، يعني اختيارات بشريه. وغيروا رسم كلمتين لكي يعودوا الى الاصل، يعني يبقوا اكثر محافظه عن الناس اللي سابقين. فالمصحف ده انطبع سنه 1952. هذا المصحف هو المصحف الذي ساد في العالم الان، يعني المصحف كما نعرفه الان. القواعد التي وضعتها لجنه 14 دي وما ايه اضيف اليه. ايه بقى الحاجه الثانيه بقى؟ مجمع الملك فهد اللي اتعمل 1984 او 85 يعني حسب الهجري والميلادي يعني. انا رحت جبت الايه بعمل تاريخ القرآن بقى من المصحف ده، لان المصحف ده انطبع منه 350 مليون نسخة خلال 35 او 40 سنة اللي فاتت، ووزع مجانا بيتوزع في الايه في موسم الحج، فانتشر كمصحف ايه مطبوع، فاصبح المصحف السائد على حتى الناس اللي بتقرا بورش عن نافع زي المغرب العربي بقى هو ده المصحف اللي ايه اللي سايد هناك. جبت بقى اللجنه بتاعه المصحف ده 16 منهم 5 سعوديين اداريين، رئيس اللجنه ونائب رئيس اللجنه واحد عنده 37 سنه شيخ قارئ، والشيخ الحزيفي عنده 36 واحد 35 سنه، والاثنين ازهريان حجازيان، و11 ازهري منهم واحد ازهري سوداني و10 ازهريه مصريين منهم 4 من المنوفيه. يعني نقدر نقول المصحف ده هو مصحف المنوفيه، 3 منهم من اويسنا بلد ابراهيم عيسى. فالمصحف ده مبني على نفس القواعد، يعني حتى لو مسكت التقرير هم دلوقتي بيقولوا يحطوا تقرير، بس اللي استلم منكم هو كان في المدارس سنه 87 هم جم يوزعوا علينا المصاحف الخضراء ديت عشان يهدونا هنخش الاسلام مره تانية في المدارس. هتلاقي التقرير في نهايه المصحف متاخد فقراته من مصحف 52 ومصحف 24، هتجد كده الامام المخللاتي رضوان المخللاتي والامام المتولي في شرح الايه الشاطبي. انا حكيت الحدوته دي كلها علشان اقول انه ايه المصحف هو ماخوذ من الروايه الشفهيه وهو اختيار من متعدد. ناخد واحده كمان عشان تبقى يعني ظاطف، يعني مرويات الأحاديث، مرويات الأحاديث ثبتت. يعني انت دلوقتي صحيح البخاري تقدر تعرف ايه، ما بنقولش مرويات راوي بعد البخاري وثبتنا ليه المرويات بتاعته، يعني يقول لك ايه الحديث رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا. المصحف القرآن فيه قراءة وفيه رواية وفي طريق وفي تحريرات. قراءة بنتكلم على قراءات 10 ايه متواترة، احنا اتكلمنا عن ايه ابن مجاهد عمل القراءات 7 ويجي ابو عمرو الداني 444 هجري يعني بعد منه بيجي 100 سنة وايه ويصيغ العلم من كتاب ابن مجاهد، يجي بعد منه الشاطبي فيصيغ المعلومات اللي موجودة في الكتاب كأرجوزة شعر اللي هي المتون اللي بيحفظها الأزهرية، زي مثلا لما كانوا بيلخصوا النحو يعملوا ايه ألفية ابن مالك، فكذلك بالنسبة للقراءة. وهي حتة ذكية فيها إبداع، فيها إبداع ليه؟ لأن احنا ما عندناش تسجيلات تسجل الصوت، فانت ازاي تسجل طريقه الايه النطق، كان الشعر هو الطريقه التي. فالشاطبي لما عمل الارجوزه بتاعته نشرت الكلام بتاع ابو عمرو الداني. بعد الكلام ده بقى بنتكلم عن ابن الجزري، ده في نهايه القرن الثامن يعني بينه وبين النبي 8 قرون. ابن الجزري ده هو اللي في دمشق اضاف 3 قراءات للقراءات 7 وجعلها قراءات متواترة. ألا هو اخترعها من عنده؟ لا، هي القراءات كانت موجودة بس تبقى للقواعد اللي هو حطها صحت ايه عنده واصبحت متواترة، فاصبح عندنا القراءات الايه العشر. وهو عمل منظومة شعر للقراءات 3 وعمل منظور شعر أخرى للقراءات العشر اللي هي الـ طيبة النشر في القراءات العشر. ولذلك أي حد عايز يحفظ قراءات القرآن بيروح يتعلم الايه؟ منظومة الشعر سواء القراءات الصغرى أو الكبرى. الصغرى يعني ايه؟ دخلت بيكو في حاجات يعني كتير هتنسوا المعلومات دي كلها، بس يعني ايه؟ القراءات الصغرى اللي هي ايه؟ بيبقى القراءة ولها راويين، وكل راوي له طريق واحد. لذلك المصحف المرتل ده معمول على القراءات الصغرى ويختاروا الطريق. انت فكر والمصحف الصوتي ده، الجمع الصوتي ده له حدوته كبيره، واللي عمله هو انا بقى هذا الجمع الاخر الذي قام به المصريون 1960، المصحف المرتل اللي عمله الشيخ الحصري اللي قام بالجمع ده الصوتي ده، جمعيه اهليه. اللي ورا الجود دي جمعيه اهليه لمحافظه على القران الكريم. الراجل لبيب السعيد كان مذيع وكان موظف في الدوله، كاتب كتاب كامل عن الايه التجربه دي، لان هو اللي قاد هذا الموضوع بدعم طبعا من محمد البهي لما كان وزير اوقاف وبعد كده وزاره الاعلام. بس النقطه هنا انه ايه؟ بنختار من ايه؟ من متعدد القراءات ثبتت والروايات ثبتت، يعني تم تثبيتها يعني، والطرق ثبتت، التحريرات ما زالت متحركة ولم تثبت. وحصلت حركة هنا يمكن بقى الأستاذ أسامة الرحيم هيكتب عنها في رمضان اللي جاي. الراجل إبراهيم شحاتة السمنودي، إبراهيم شحاتة السمنودي ده واحد من الناس اللي كانوا في معهد القراءات من سمنود. إبراهيم شحاتة السمنودي كان لا يدرس القراءات بدون التحريرات. أصيب في عينه ولم يعد مبصرا وهو عنده 30 سنة. شيخ عبد الفتاح القاضي ده واحد من أساطين القراءات، وكان هو رئيس معهد القراءات ولجنة المصاحف، وهو اللي عمل كلية القرآن الكريم، مش الكلية بقى يعني القسم القراءات في كلية القرآن الكريم في المدينة المنورة والآخره. عبد الفتاح القاضي عايز يقطع دابر المستشرقين اللي عمالين يقلبوا علينا كلام زي عبد الله، الكلام اللي هو عمله ده. فهم عمل ايه؟ قرر ان المقارئ اللي تتبع وزارة الأوقاف والأزهر لا تدرس فيها التحريرات، وانه يبقى اللي عايز يتعلم تحريرات يبقى يروح يدرس من نفسه على ايه؟ على شيخ في بيته. ابراهيم شحاتة السمنودي ما بيدرسش الا بالايه؟ اديله زومبا عند شيخ الازهر ان الشيخ ابراهيم شحاتة السمنودي يقرا في الصلاه بالقراءات الشاذه، فيبعتوا الشيخ الازهر يحقق مع الشيخ السمنودي، واللي يخلصوا يا عيني الشيخ الضباع. لذلك كتب قصيده كامله في مدح الشيخ الضباع، لكن بعد وفاه الشيخ الضباع استفردوا بيه والراجل رجعوه تاني دسوق سمنود، وعاش فقير ومات فقير، لكنه كان اطول عمرا من عبد الفتاح القاضي اللي مات سنه 82، والسيد عامر عثمان اللي مات سنة 86، هو عاش لحد 2009. الآن تدرس التحفة السمنودية. الرجل ده كتب 4500 بيت شعر يدون فيها علوم الايه؟ القراءات، ويدرس الآن على الإمام إبراهيم شحاتة السمنودي. انا هتكلم ومش هسجل بقى الكلام ده. لا كله هتسجل، مش انت بتخش تشالنج تقول لي سامي هيقطع؟ لا مش هقطع حاجه والله، انت مسافر امريكا وخدت شيء جامد. انا قايل الكلام ده من زمان يا عم، بس يعني احنا بنبني علم. مش مجرد سجال يعني. وبعدين المشروب بتاعك ده يعني سؤال مهم بسرعة عشان هو مصبوب شغال تصوير. الصورتين الزيادة عند الشيعة. نعم الصورتين الزيادة اللي عند الشيعة حضرتك نسيت. أنا ما نسيتش حاجة يا عم، أنا ماشي بالأسماء زي ما هي أنا ما روحتش بعيد يعني. ف ابراهيم شحاته السمنودي، ايه رايكم بقى التحريرات الان تدرس في المملكه العربيه السعوديه في المدينه المنوره ويقوم على تدريسها الشيخ ايهاب فكري؟ الشيخ ايهاب فكري خريج طب عين شمس. شيخ المقرأة بتاع جامع الملك خالد الشيخ العرضي خريج تربية بنها قسم انجليزي. اللي بيشرح التحفة السمنودية الشيخ الجهرلة، هذا سعودي تعلم مع الشيخ السمنودي وهو طبيب. الذين يقومون بالعلم الشرعي الآن أصبحوا من إيه؟ من خريج التعليم المدني. كلية الطب دي جايبنا دايما طول العباقرة طول الوقت يعني. والتحريرات ما زالت ايه تدرس ولم تستقر. ايهاب فكري بيحاول يخليها ايه تستقر بالجهود بتاعته. انا طرفت بيكم في في في في جزء واسع يعني ان المصحف في مفاهيم بقى كده، المصحف والوحي والقرآن هي مفاهيم متداخلة لكن مش ايه مش متطابقة. يعني الوحي على حسب تصورات المسلمين هناك انبياء اخرين وهناك رسالات ايه اخرى، يبقى الوحي اشمل من القرآن. القرآن زي ما احنا بنتكلم اهوت نزل القرآن على سبعة ايه احرف، واحنا شفنا الكلمة دلوقتي اعترفنا بعشر قراءات متواترة وكل قراءة لها روايتين. عند ابن الجزري احنا بنتكلم على خمس تلاف قراءة ورواية وطريق وتحرير. اذا ما بين ايدينا هو اختيار من ايه من متعدد. نيجي بقى للحته اللي تعباك شويه، المصاحف بقى ان في ما هو الكلام ده موجود في علوم القران. يعني انت لو كتبت الزركشي ولا السيوطي بيتكلموا على حتى المعوذتان هل هما من القران ام هما ادعيه، اراء موجوده في الكلام ده. وطبعا في كلام على ان في مصاحف كانت في مصاحف ايه اخرى ووصف مصحف علي بن ابي طالب ومصحف السيده عائشه ومصاحف ايه اخرى. حتى بقى ان الشيعة عندهم مصحف تاني، ما فيش حد بيقول عندنا مصحف تاني دلوقتي، كان بيتقال قبل كده لكن ما فيش حد حط ايه نصوص مصحف تاني. لكن هم ممكن بيأولوا ايات دلوقتي بطريقة ايه اللي بيسموها الباطنية، ان ما ناخدش المعنى الظاهر. في فرق من المسلمين، انت فرحان قوي بالده، في فرق من المسلمين بس طبعا لم يعد الغالبيه العظمى تراهم ان هم ايه مسلمين. يعني موضوع المصحف وموضوع الكعبه وموضوع الصلاه وموضوع العبادات وموضوع الحاجات ديت ايه اتغيرت. بس احنا طبعا ما بندرسش الكلام ده يعني، او بنحاول ندرسه، احنا بنحاول نقول ايه الاسلام واضح والمسلمون متفقون وان وان وان وان، لاننا بنحاول نعمل اسلام ايه متخيل، ما بندرسش واقع الايه المسلمين. لذلك انا شخصيا في مجال الفكر الاسلامي، وانا طولت كتير جدا كده في الموضوع دهوت، ما بتعاملش مع الاسلام، بتعامل مع المسلمين. والمسلمين دولت فيهم من اقصى اليمين لاقصى اليسار وفيهم ما فيهم، لكن الجماعه بتوع الجماعات وبتوع الاسلام اللي هو ايه وحده المسلمين اللي بواجهه الغرب بيحاولوا يعملوا ايه؟ اسلام واحد مشترك ما بين الجميع، وده مش حقيقي، لان العادات والتقاليد. انا لو قعدت دلوقتي مع واحد من من من من باكستان ولا اقعد مع جورج، يعني الصلات اللي هي ايه، انا هو ممكن نضحك على نكتة، لكن انا والباكستاني اللي هو ما بيتكلمش عربي وانا ما بيتكلمش اردو مثلا هنتكلم في ايه؟ طريقة الاكل واخد بالك؟ ففي اوسع من مجرد ان في صورتين، صورة هنا زيادة ولا صورة، مواضيع واسعة يعني. لان هنرجع تاني المصحف الحالي واختيار من ايه متعدد. قلت لك الشروط الثلاثة اللي ما الشروط الثلاثة ديت على اساسها تم تحديد، زي بالظبط ما البخاري عمل شروط لصحة الحديث فهذا صحيح تبقى لشروط البخاري، كذلك بالنسبة للقراءات. احنا ابن الجزري ده هو اللي عمل لنا القراءات زي ما نعرفها الان، والشيخ المتولي، لان كل سلاسل السند هتعدي عن الشيخ المتولي. الشيخ المتولي ده انا بتكلم على امتى؟ فاضل محمد علي شيخ رضوان المخللاتي ده 1893 مثلا، يعني مش بعيد يعني الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ده. ف مصادر الاسلام والمذاهب المختلفه الكلام يعني التعدد كويس، ده المشكله مش في المشكله، ان في اتجاه لتحجيم التعدد من اول خطوه بتاع الامام الشافعي. يعني الامام الشافعي في تاصيله لاصول الفقه هو له رسالة في نقد الاستحسان وكل المصادر اللي كانت ايه والاستصحاب والمصادر الاخرى، عشان هو عايز يوحد المسلمين. ما ده فكر برضو ان يبقى مصادر الاسلام ايه؟ القرآن والكتاب والاجماع والقياس. في حتة تحجيم هنا بتحصل، بس دي عايزة حدوتة اوسع شوية في مجال الفقه بما فيها حتى المقاصد الكلية. ده اتجاه بيحاول يوحد المسلمين بالظبط كده. احنا عايزين نعمل ايه؟ قانون عام في مصر. ما هي مصر دي كان الصعيد مالكي، يبقى الناس بتحكم حسب العرف بما فيها الايه المذهب المالكي، وفي بحري المذهب الشافعي مثلا. فانت لما تيجي تعمل بقى قانون موحد على مستوى مصر لابد تختار. لما نيجي نعمل الاحوال الشخصيه، عشان كده بتبقى الخناقه طول الوقت كده. فكذلك المذاهب، تحجيم المصادر قلل من التعدد والتنوع، لانه كان في سعي ليه للوحده بتاعه المسلمين. مساله التاكد من النص بقى اللي قالها اتقالت، يعني انا عملت من الكلام ده هو كيف نتعامل مع القران واسباب التوتر وكيف نتعامل معاه. وبعدين السؤال الكبير بتاع احمد سامر اللي هو هل يمكن ان نقدم بحث الخطاب، الاثنين مرتبطين ببعض، اللي هو كيف نتعامل مع القرآن. ودي اخر حاجة بقى عشان ما نزودش مشاكل اكتر من كده. انا عملت دراسة عن تعبيره القرآن الغير الهي، هو لفظ يعني شديد شوية، بس يعني لما هتعرف تفسيره هيقل شوية. انت لما تيجي مثلا المصحف بيقول اذ قال يوسف لابيه، بعد كلمه لابيه دي يا ابتي، ده كلام مين؟ اذا الوحي القراني بيجيب لنا ايه؟ الوحي القراني بيجيب لنا ينقل كلام غير إلهي. فأنا مشيت أتتبع الآيات ديت في المصحف اللي هي قال وقالوا وقلنا وكل اللي هي بتشير إلى 23% من آيات المصحف فيها كلام منقول على أصوات غير الصوت الإيه؟ الإلهي. طب إيه فايدة الكلام ده بقى؟ فلما يجي المصحف يقول لي إيه؟ وليس الذكر كالأنثى، واني سميتها مريم. انت عملت هز دماغك كل شويه واخد بالك؟ فيجي بقى لا انا هقول لك اهو. لا لا لا انا هقول لك اهو. انت راجع دماغنا ليه في المساواه بين الرجل والمراه؟ ده ربنا ذات نفسه اهو في القران بيقول ايه؟ وليس الذكر كالانثى. فلما تيجي بقى تسال نفسك من المتكلم هنا بقى الفرق ما بين التعامل معاه كنص وتعامل معاه كايه؟ كخطاب. تقول من المتكلم؟ ادي واحده. ومن المخاطب؟ فهتجد من سياق الايه ذاتها انها بتكلم مين؟ ديت امراه ال عمران هي اللي بت ايه؟ بتتكلم. طيب هل هي ده لو فرضنا انها شخصيه ايه؟ تاريخيه وكانت موجودة، هل هي بتصور الواقع اللي في مجتمعها ان فعلا ليس الذكر كالأنثى، ولا هي بتحط ايه؟ قاعدة للتمييز الى يوم الايه؟ الدين. يبقى لو بنتعامل مع خطابات بتتفتح ابواب ايه؟ تانية. الحاجة التانية، هل هو السياق هنا سياق تشريع؟ يعني هو بيحاول يحط تشريع ولا هو تصوير الواقع؟ ادي جوانب. احنا بنيجي نتعامل مع المصحف ونقول قاعدة الفقهية اهي، بصش في الساعة، قاعدة الفقهية اهي، كل أمر جازم يفيد الوجوب. يعني كل فعل أمر على صيغة الجزم في المصحف يفيد الوجوب، أي يجب علينا أن إيه؟ أن نفعله. وكل نهي جازم يفيد التحريم. الجملة اللي أنا قلتها دي مش حاططها بني آدمين؟ يبقى احنا اللي بنحط المكنه بتاعت الايه؟ مش احنا يعني، بس قلت ايه؟ في بشر اخرين اللي هم بيحطوا الايه؟ القاعده. فانت بتبدا تتعامل مع المصحف على انه كتاب في الايه؟ في ضوابط السلوك، ولا هو بيصور واقع، ولا هو بيحاول. لذلك الحاجه اللي كان عملها محمد عبده في نهايه القرن 19 بدايه القرن 20 ان هو ايه؟ ان نتعامل مع القران على انه كتاب هدي، مش جاي يعلمنا لا سياسة ولا اقتصاد ولا اجتماع ولا علمنا علم بالمعنى ايه الفيزياء والكيمياء والاحياء والحاجات دي. ده هو كتاب ايه؟ هدي. بس طبعا المواضيع دي عايزة شغل اكتر من كده. لذلك في حاجات كتيرة جدا ممكن تتعامل مع المصحف على طريق بحث الخطاب، من ضمنها القرآن اللي على أصوات. ولذلك في أكاديمية تفكير هناك من يعمل الآن على الأصوات في القرآن. يعني إيه الأصوات في القرآن؟ يعني لما بيقول يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، ده صوت يوسف. فهناك أصوات متعددة، لأن كله كلام الله. إحنا كمسلمين مؤمنين بأنه كله كلام الله، ماشي، بس كلام الله ينقل لنا ايه؟ كلام اخرين. فلما تقول بقى كده، طيب هو يوسف كان بيتكلم عربي؟ ده يبقى كمان ترجمة من لغة يوسف الى ايه؟ الى اللغة العربية. دخلنا في مستوى ايه؟ اخر. بس احنا طبعا مش فاضيين الكلام ده، احنا في مواجهة الان مع الغرب، ولا بد ان نحارب، ولا بد ان نواجه، ولا بد ان نتحد. ويعني ايه الطابور الخامس اللي في علمانيين ده؟ لازم نتخلص منهم، لانهم يشككون في الدين ويشككون المؤمنين والمسلمين، وانا طبعا ضدهم. انا مع الايمان، بس الايمان القائم على ايه؟ على فهم وعلى ادراك وعلى بحث. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قبل ما نختم، انت عندك مشكله في الفريم ولا ريزوليوشن وحش؟ تمام يعني ليها جانب، بس انا ما دخلتش فيها قوي في الكتاب. فتح الكاميرا على الاخر، ترجع بالكاميرا كمان هقول لك عليها. استاذ زينكو يا جماعه، بس الدكتور صديقك اسمه ايه؟ اسمه ايه صديق؟ يا دكتور يا استاذنا رجاء ثانيه بس صمت نختم الصالون. كانت هذه الامسيه وموضوع شديد الاهميه وشديد الخطوره، وربما يظهر هذا التأثير عندما تذاع الحلقة على وسائل التواصل المختلفة. هذه الحلقة كانت ختام لسلسلة من اللقاءات مع الباحث شديد التميز جمال عمر، كانت بدايتها مدرسة القاهرة في نقد التراث والأشعرية، ثانيها الخطاب العربي ومتاهات التراث، ثالثها جذورنا المعرفية للعنف، ورابعها وختامها مسك مقدمة عن توتر القرآن. في هذه اللحظات ننهي هذه السلسلة على أمل بلقاء في العام القادم مع الباحث المتميز جمال عمر. شكرا لجمال، شكرا لكم.